بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي في القسم الثاني من دورتنا كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. أشكركم شكرا جزيلا على حسن تفاعلكم واهتمامكم ومتابعتكم، مع عتب شديد لبقاء الكثير من العطور والهدايا لم تحفز فيها إخوانك، وهذه دلالة على أننا نحتاج أن نراجع أنفسنا في عملية التحفيز. إيش مخسران؟ عطور ببلاش وشوكولاتات ببلاش ومش عارف إيش ببلاش، إيش ما توزع؟ كلما أعجبك شيء فاهدي أخاك تؤلف به، يعني بذلك قلبه، وتفرح به بذلك نفسه، وكذلك طلابك. كنا قد وصلنا إلى محور مهم فيما يمكن من خلاله أن نبني طالبا متميزا. من يذكرني؟ بس في قبل ما تذكروني في حاجات أخذناهم في يوم البارحة، بدي أي فائدة، كل واحد يعطيني فائدة على السريع مما استفاده في يوم البارحة، أي فائدة. نبدأ بالشيخ أبي حسام، أي فائدة في ذهنك؟ وبجوز اللي بدي يحب يغش من المذكرة بينفع. تفضل شيخ براك. سر المصلحة هو البحث عن السر. الله، سر المصلحة، رائع رائع جدا جدا. سر المصلحة انه ما في سر، السر ان تبحث عن السر، لانه طلابك غير طلابي غير طلابه غير طلاب اللي في بلد ثاني. فلما بقول لك هذا سر من اسرار النجاح، نعم قد يكون هو احد البوابات، ولكن سر المصلحة ان تبحث عن السر. عرفتوا ايش سر المصلحة؟ يلا سريعا يا اخو. ها الشيخ صالح، راجع قناعاتك عن نفسك. هاي عجبته للشيخ صالح، امبارح عادها واليوم عادها. راجع قناعاتك عن نفسك، فإن كنت يعني طموحك أن تكون مجرد معلم حلقة ستبقى مجرد معلم حلقة، وهكذا كلما زادت قناعتك عن نفسك زاد طموحك، وكنت كما تريد مع الاستعانة بالله أولا وآخرا. تفضل سيدي. لولا اللازم ما حصل المتعدي، هذه لا ننساها يا إخوة. الشيخ حسين، معلم أعطني معلما متميزا وخذ حلقة متميزة. الشيخ أبو حسام، أنت قلب العملية التعليمية، يعني المعلم. المعلم قلب العملية التعليمية والتربوية، متى ما وجد المعلم الكفء توفرت كل أركان الحلقة الناجحة. يستطيع أن يوفرها، يستطيع أن يوجدها، أن يصبر الطلبة معه على تحمل أي عوائق قد تصيبهم نتيجة عدم اكتمال الأركان كاملة على الشكل المطلوب. تفضل سيدي. أعطي كل ذي حق حقه، أشعر كل طالب من طلابك في الحلقة أنه أهم طالب بالنسبة لك. جميل. الشيخ مصطفى، المعلم الكفء قادر، هو المعلم الذي يستطيع أن يكتشف الطاقات ثم يوجه هذه الطاقات إلى حيث تنفع. الشيخ براق، لا بد من مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية. طيب إيش رأيكم نراجع سريعا كيف نبني طالبا متميزا حتى نتابع في محورنا؟ أولا حسن اختيار المعلم، اثنين مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية، أعطي كل ذي حق حقه. ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك، والحديث في الترمذي بإسناد صحيح، قال رسول الله صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. حسوي حالي إنه مبارح ما أخذنا ماذا نستشف من هذا البيت، وقلوا لي سريعا ماذا نستشف من هذا الحديث العظيم، ماذا نستشف فيما يتعلق بكيفية صناعة الطالب المتميز؟ ماذا نستشف؟ إذا قلنا البارحة ولكن لم نستطع، انتهى الوقت علينا فلم نتم اللقاء البارحة. إذا وصلنا إلى أننا نستخرج ما يعيننا على بناء الطالب المتميز من خلال الكلام النبوي، كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكتشف الطاقات وأن نراعي الفروق وأن نقبل التفرد. شوفوا كل وحدة لها لون، شايفين؟ الطاقات، الفروق، التفرد، كل وحدة لازم نوقف معها. أذكر قصة معلم في إحدى المدارس ذات يوم يعني تحصل على منحة، وهذه قصة حقيقية، كتبها أحد الطلبة، أذكر لكم بعد قليل يعني ماذا قال. فهذا المعلم تحصل على منحة للدراسات العليا فذهب، وحضر بدلا منه مدرس بديل ولكنه قدير صاحب خبرة في التعليم. فدخل الصف، وطبعا مدرس لغة عربية، فأعطى شيئا من قواعد الإعراب، ثم توجه بالسؤال إلى أحد الطلبة وقال يا فلان قم، وسأله السؤال. فوقف الطالب ما عرف الإجابة، فجأة امتلأ الصف بالضحك والتهامس وهم ينظرون إليه. فعلم المعلم بخبرته أن وراء الأكمة ما وراءها، في شيء، ليش عم يضحكوا عليه؟ فعلم أنه ربما ضعيف المستوى، فلما سألوا هالسؤال الثقيل في اللقاء الأول عرفوا أنه ما حيعرف يجاوب. انظروا ماذا فعل، لكنه لحظ فيه تيقظ، هو عم يعطي الدرس مركز، عم يعطي منتبه، لكن أساسه ضعيف فما استطاع يتفاعل مع الإجابة. لما انتهى الدرس انصرف الطلاب، فأشار إليه أنه بدي إياك. انصرف الطلاب راحوا، فأخذوا على طرف، تأملوا ماذا فعل هذا الأستاذ. قال له سأعطيك بيتا من الشعر تحفظه كاسمك، أسمعه لك في يوم غد. قال الطالب إيه مستعد، أعطاه كتب له على ورقة البيت الشعري. ثم انصرف الطالب. في اليوم التالي جاء الأستاذ، دخل أعطاهم الدرس، وفي أثناء يعني في ثنايا كلامه استشهد ببيت من الشعر، هو ذات البيت الذي أعطاه للطالب، فكتب البيت على اللوح وقال مش عارف هون المبتدأ خبر مش عارف إيش، ذكر المسألة الإعرابية واستشهد بذلك البيت، ثم قام ومسح يعني البيت الشعري من على اللوحة، ثم قال من منكم حفظ هذا البيت؟ الكل إذا هم مبلسون، يعني مين بدي لحق يحفظه، ما خطر لهم يحفظه. فرفع هذا الطالب يده قال قم، فقام وجاب البيت صحيحا فصيحا، ما شاء الله بارك الله فيك، نعم هذا الطالب المتميز المنتبه اللي مش عارف إيش، لا لا لا لا لا. أعطاه شوية من الدفعة المعنوية الكبيرة، الطالب هز كتافه هيك حس حاله حاجة تاني. الطلاب صار ينظروا للطالب إنه والله يا أخي فعلا متميز، عبي يلقط لقط يعني بينكتب بيكون إيش سكنر. فتغيرت نظرة الطلاب لهذا الطالب، إنه هذا اللي كنا نقول عليه غبي متخلف يعني ذهنيا وبعيد عن التميز، ما شاء الله في عنده قدرات يعني. وهكذا كل ما أجل الدرس يجي يعطيه حاجة ويقول له حسألك عنها وبتقوم. وهكذا حتى استعاد الطالب عافيته واستعاد ثقته بنفسه، يتكلم هذا الطالب وكتب هذا في إحدى الجرائد الرسمية وقدم شكره لذلك الأستاذ الذي حفظه البيت من الشعر، وقال يعني هذه الدفعة المعنوية التي أعطاه إياها الأستاذ ساعدته أن يتفوق في الثانوية ويحصل على إحدى الفروع الجامعية العالية، ثم تخرج من الجامعة وهو حاليا يدرس الماجستير، فتقدم بشكر واضح لذلك المعلم الذي اكتشف طاقته. طيب الآن احنا قلنا يا جماعة اكتشاف الطاقة جميل، الآن احنا بنشوف فيه أطفال صغار، صح يا شيخ معاذ؟ أطفال صغار عمره 5 سنوات بيطلع بيلبسوا هيك عمامة. بذكر أنا أيام زمان في حلب كان هيك في فيديو انتشر كثير، طفل هيك في عرس أو مش عارف إيش بيطلع حاطط هذا وبيطلع بيعمل خطبة، وكثير حتى شفنا في مصر ومش عارف إيش، هذا مين اللي خلاه يبرز؟ ولا طالب صغير ما شاء الله بيقرأ تلاوة وما أجملها. هذا اكتشفه أبوه أمه، اكتشفه أستاذه شيخه، فبرزه ودفعه أعطاه دفعات وتنبه إلى هذه الطاقة، ثم أعطاه دفعة معنوية وتابعه وعزز له هذا الخلق حتى تميز وأصبحت له هذه المكانة العالية. صحيح يا إخوة؟ جميل. لكن قلنا طيب هو متميز وهذا اكتشفه وطلعه، طيب في ناس يعني مستواها أقل، فلابد من مراعاة الفروق الفردية. فهمنا اكتشاف الطاقات أيضا مراعاة الفروق الفردية، طلابك ليسوا سواء كما أن أصابعك ليست سواء، أبناؤك يعني لهم أب واحد وأم واحدة، ومن رزق بأكثر من ولد بيقول الفروقات الله أكبر، هذا له طبع وأسلوب مختلف تماما عن الآخر واهتمامات وعلاقات أليس كذلك يا إخوة؟ في يوم البارحة كنا سألنا أستاذنا الأستاذ عبد الرزاق وقلنا له هيك يعني حط في بالك طالب متميز جدا جدا ولكنه متميز بمشاكله، متميز بعدم الانضباط، فحط لي واحد هيك في بالك. فالشيخ إيش اسمه هذا الطالب شيخ عبد الرزاق؟ والله محمد براء. اسمه الطالب محمد، بس بكفينا هيك اسمه الطالب محمد. طيب هذا محمد أعطيني أبرز الصفات السلبية عنده، أعطيني واحد. عنده مشكلة العجب، بيشوف حاله. اثنين، بيحب المدح كثير، يهتم بأن يظهر هيك دوم بدي يشوف حاله، بيتكبر على الطلاب. مشاكله مشاكله ايش بيسوي؟ مشكلة كبيرة الشغب في المسجد، الشغب في المسجد، ما عنده هدوء، دائما نطاط من مكان لمكان، ايضا والغياب، بيغيب عن الحلقة. طيب جميل، هاي صفات سلبية بإمكاننا كلنا نطلعها في اي شخص. جميل، يعني كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. طيب جميل، منيح انك عديتها. طيب قل لي ايش عنده صفات ايجابية؟ هذا ان يكون متفوق بالحفظ. طيب اذا هو متميز جدا في الحفظ. اثنين، ثانيا يظهر بمظهر اسلامي ما شاء الله، بيلبس يعني هيك بيحب انه يلبس لباس يكون ساتر ولباس اسلامي، وبيحب يلبس الطاقية وهيك يعني يعمل هيكل المشايخ. جميل، يظهر لمعلمه ان يكون مرافق له حتى ياتي الى البيت دائما. إذا يحرص أنه يعمل علاقة، يعني ما شاء الله يا شيخ يعني عنده صفات ما عندي، فهذا حريص أنه يروح لعندك على البيت ويزورك ويشوفك ويبني علاقة مع الأستاذ. الحقيقة يا إخوة، هذا الطالب الشيخ عبد الرزاق لو نظر إليه من جانب النظرة الصفات السلبية التي فيه، ماذا سيكون حال الشيخ عبد الرزاق مع الطالب؟ يتجافى، بيطنشه، ما بيعطي حقه، ما بيتفاعل معه. لكن ماذا لو نظر الشيخ عبد الرزاق وهذا ما يلزم معلم القرآن حتى يراعي الفروق الفردية، يكتشف نقطة التميز ثم يحاول أن يدفعها شيئا فشيئا فشيئا حتى ينطلق الطالب وتظهر نقطة التميز التي عنده حتى تصبح علامة كبيرة في حياته؟ لأن الصغار لا يعرفون يعني الميزات الداخلية التي أودعها الله فيهم، ما صارت ظروف في حياتهم حتى تخرج هذه الميزة. في ناس حليم حليم جدا جدا، أنت هيك بتظنه أو يقال عنه أنه حليم. ليش حليم؟ لأنه صارت معه مصائب غيره ربما انفجر غضبا وصرخ وملأ الحارة مشاكل، وهذا صامت، هذا يتصرف بسكينة، يقال حكيم، هذا حليم، أليس كذلك؟ صارت في مواقف أظهرت هذه الصفة، فالطلاب فهؤلاء الصغار لسه ما صارت تلك المواقف التي تبرز صفاتهم الداخلية ونقاط التميز التي فيهم. لذلك إخواني هؤلاء يحتاجون منا احتواء، ثم تحاول أن تفتش عن نقطة التميز. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في دين الله. أيضر خالدا ابن الوليد رضي الله عنه أن لم يكن برحمة أبي بكر وهو سيف الله المسلول؟ أيضره أن لم يكن بعلم عبد الله بن مسعود؟ لا يضره، هو متميز في بابه، وكذا كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذا نحن نحتاج كمعلم للقرآن أن تفتش عن نقاط التميز ثم تنظر إليها، بتشوف النقاط الإيجابية يا شيخ عبد الرزاق حتى نفسك تنشرح للطالب، ودائما تذكره بالإيجابيات. ما شاء الله أنت بلباسك هذا الإسلامي يعني لازم تحترم المسجد، أنت بتحب القرآن والقرآن يدعوك لأن تكون صاحب سلوك حسن، ها؟ فبتروح بتشوف هاي النقاط الإيجابية حتى تعالج بها تلك النقاط السلبية. ثم قبول التفرد. طالب أول ما أجا، يا ابني لا، شو هالتلاوي؟ الشغل على الإتقان، اجتهد لي على الإتقان. الطالب أتقن خلاص، صار ما شاء الله قرأ ختم الضبط، صار عبد الباص عبد الصمد. بعد ما خلص بدل ما يشكره ويحفزه ينقله لمرحلة ثانية، قل له يا ابني مو المهم أنك تقرأ قرآن بإتقان، مو أنك تقيم حروف القرآن إقامة السهم، الشغل على فهم المعاني أو على حفظ القرآن. الزلم يحفظ القرآن وبعد ما اجتهد وتعب بيجي بيقول له مو شغلي بحفظ القرآن، الشغلي بتعلم الأحكام وتدبر القرآن وتتعلم مش عارف إيش وتطبقه في حياتك وتعمل وتسوي. وبعدين يعني لو بدنا نوصل معك، الأصل أن الطالب تفرد بالإتقان، امدح هذا الإتقان الذي فيه. هذه النقطة التي تفرد بها أبو بكر، تفرد بها عمر، تفرد بها عثمان، لا يكون من المعيب له أنه لم يتفرد في نقاط أخرى. إذن يا إخواني، اكتشاف الطاقات ومراعاة الفروق وقبول التفرد. إذن احرص على اكتشاف طاقات طلابك وفعلها، وركز على نقاط التميز عند كل طالب، ونقاط التميز نوعها. ما تنظر للتميز فقط الطالب اللي بيحفظ، الطالب يسمع كلام، الطالب الهادئ في الحلقة. نوع نقاط التميز. عندك طالب متميز في الأنشطة، هذا أبو مشاكل، سلموا الأنشطة اللي في الحلقة، شوفوا إيش هيسوي لك. هيعمل لك أنشطة رياضية وألعاب ومش عارف إيش ما تخطر لك على بال. واضح يا إخواني؟ إذن نوعوا نقاط التميز. ننتقل إلى محور آخر من محاور صناعة الطالب المتميز أو بناء الطالب المتميز. تعالوا لنتلمسه في قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يلا يا جماعة، الشيخ حسين. المكافأة على التميز. المكافأة على التميز في كلمة أكبر. إجابة صحيحة، تفضل شيخنا. إيمان، عقيدة سليمة، وعمل دؤوب، مرافق للعمل. جميل. شيء آخر أيضا شيخ صالح. الحافز الأخروي. الحافز الأخروي بالإضافة إلى الحافز الدنيوي، تشجيع مستمر والحافز. طيب، في شيء عند الشيخ مصطفى؟ لأنه كل شوي عم ينكر شغلي. تفضل شيخ مصطفى. الوعد، عملت كذا احكي لك كذا، بنجح احكي لك كذا. الوعد. الحقيقة الشيخ صالح أصاب كبد الحقيقة. التحفيز ثم التحفيز ثم التحفيز. واضح يا إخواني؟ ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ماذا تقول لنا؟ حفز يا معلم القرآن، ثم حفز، ثم حفز. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. شوفوا شو عم يساوي معلم القرآن، شايفينه يا جماعة؟ ماذا يفعل بطالبه؟ يدفعه نحو سلم النجاح. إيش عم يسوي فيه؟ يدفعه نحو سلم النجاح. لذلك ماذا تقول لنا هذه الآية؟ التحفيز ثم التحفيز ثم التحفيز. سمعت قصة من أحد العاملين في الحقل القرآني وله تميز عال حاليا. قال وقد كان في إحدى البيئات النائية في إحدى القرى، فرزقهم الله بشيخ من مصر، وهذا الكلام في السبعينيات. طبعا في السبعينيات يعني كان الوضع عندهم في هذه القرية النائية ما في أي محفزات ولا ألعاب، أشياء بسيطة، كلهم في بيئة ريفية. يقول فذات يوم نزل في الإجازة على مصر، ولما جانا وإذ جايب معاه سيارات. تعرف هاي السيارات صغيرة اللي بلعبوا فيها الصغار، هاي السيارات الألعاب صغيرة. قال طبعا هاي حاجة ما شافوها في حياتهم، يعني حاجة فظيعة جدا. ايش سيارة هيك شكل سيارة فورد هيك تلعب فيها؟ يعني شغلة كبيرة. فشو سوى هذا الأستاذ المصري جزاه الله خيرا؟ قال رسم كل واحد، مثلا انا بجزء عمه، هذا بتبارك، هذا بقد سمع، فرسم على لوحة دوائر عليها اسماء السور، تمام؟ أسماء السور هكذا، ونهاية آخر سورة مثلا هون كاتب سورة المجادلة، وبعدين ربط حبل ونزل عليه السيارة وحط له أماكن تكات يوقفها عليها. كل ما الطالب خلص سورة يكون شد الحبل شوية تطلع السيارة، كل ما خلص سورة يشد الحبل تطلع السيارة. والطالب ايش قال؟ يعني كان حلم ان احنا بس نوصل للشيخ ونسمع مشان يطلع السياره شويه عبين ما توصل. بس وصلت لسوره المجادله، تفضل خذ السياره. قال فكانت يعني من اعظم عوامل الجذب، نجي للحلقه ولحنا بدنا نطير. في نوع يا اخواني من المعلمين همه ان ياتي الطالب للحلقه يسمع الجديد مراجعه، الله يفتح عليك، اهم شيء انه حافظ وخلصنا، وهذا جيد يعني بنسبة ما. قارنوا هذا بمعلم آخر ما همه أن يكون مجيء الطالب إلى الحلقة هو عبارة عن جزء من سعادته وجزء من مشاركته لأقرانه وأصحابه. يأتي إليها محبا للقرآن، محبا لمعلم القرآن، يشتاق أن يسمع. يا جماعة ما في عندكم من هالنمط من هالطلاب هذول؟ بس بده يجي على الحلقة ويجلس ويتم لازق جنبك وسمع لي وراجع لي، وإذا بتعطيه إيش ما أعطيته من السور بيحفظ لك إياها، صح؟ في نمط من هالطلاب كثير. ففي نمط من الطلاب جاي ومدفوع، وفي واحد جاي بالعصا تبع أبوه ولا أمه إجباري جاي لعندك، صحيح؟ خوفا من العقاب أو رغبة في ثواب. أمه بتروح بعطيك، هاي بيسموها الرشوة البيضاء التربوية، وهذا من الإشكاليات التربوية، أنك أنت ادرس لأعطيك، احفاظ لأعطيك، ما تعمل هذا الأمر، هذا من الأخطاء التربوية على كل الأحوال. فمن المعلمين همه بس أنه الطالب يحفظ يمشي، ومعلم يصنع بيئة جاذبة، عنده مغناطيس في الحلقة، الطالب بس بده يجي لعند الشيخ يوصل للحلقة، فيمارس فيها هواياته، بيجد فيها راحته، بيحكي الشيخ ما بيبهدله وبيصيح عليه، يجد في الحلقة كل ما يتمنى. ما رأيكم بالجانبين يا إخوة؟ إيش الفرق بين هذين الجانبين؟ طبعاً فرق ما بين السماء والأرض. ولذلك يا إخواني إذا كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله عز وجل عم يحفزهم، قال طوبى لهم وحسن مآب. كم تقرأ في القرآن؟ ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز الكبير، وهكذا كلها تحفيز لنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له كذا، وهكذا. جميل. إذن يا إخواني التحفيز، ركزوا ركزوا وشوفوهم ملونات بألوان مختلفة، صح؟ هون أخضر، هون أحمر غامق، هون بني. ماذا يفيدنا هذا التلوين؟ يعني أنا لونته عمدا. التحفيز له أنواع، لا بد من التنويع بين المحفزات. يعني كل ما حفظ الطالب بعطيه دروبوس دروبوس دروبوس دروبوس، بعدين ما بصدر طعم الدروبوس، غير طريقة تقديم الدروبوس بيصير شيء جديد، غير طريقة تقديم الدروبوس بيصير شيء جديد. والد يعني طفل والده لديه مصنع لعمل السكاكر، فالشيخ أعطاه ذاك اليوم سكرة بعد ما حفظ مش عارف ايش، أعطاه سكرة، فأجى لعند أبوه الشيخ أعطاني سكرة، قال له يا ابني عندنا مصنع سكر، مصنع سكاكر. هي ما القصة انه السكاكر، يعني هي السكاكر نفس هذيك السكاكر، لكن هي اعطاني اياها الشيخ بعد جهد، واضح يا اخواني؟ فهي لها طعم مختلف عن تلك التي تعطى هكذا. جرب انت اخوك الصغير يجي يقول لك او ابنك يا بابا بدي ليره، تفضل خذ، ما تسخن بايده، بيكون صار في الدكان واشترى فيها، صح؟ لكن قل له لا انا مش عارف ايش بدي نسوي انا وياك برنامج كذا وكذا مع ماما، وبدنا نعمل هيك ومش عارف شو كذا وكذا، ويعطيك الليرة. وبعد 3 أيام وكنت أعطيته الليرة، إيش بيسوي فيها؟ بيلفها ب16 منديل وبيخبيها يمكن شهر زمان لحتى تجي نفسه يشتري فيها. ليش؟ تعب حتى حصلها، صارت ذات قيمة كبيرة. لذلك يا إخواني لا بد من استعمال المحفزات، وأن إيش نغير طريقة تقديمها، ننوع في المحفزات التي نقدمها. يا شيخنا ما في ميزانية، وهي كل المحفزات هي مادية. تذكروا يا أخوة في دورة كيف نضع خطة آخر قسم فيها كانت كلام طويل عن التحفيز، صحيح؟ وآليات، وجبنا برامج وأفكار مش عارف إيش مشان التحفيز. اختصاره قلنا في محفز خارجي، إما أن يكون حسيا أو معنويا. فخارجي إما يعطيك الشيخ دروبوس، يعطيك مبلغ مالي، يعطيك مكافأة، يعطيك MP3، يعطيك لعبة سيارة، يعطيك إيش من كان حاجة مادية تكون بين يديك. أو معنويا أن يلقبك لقبا، هذا شيخ قراء الحلقة، شيخ قراء الحلقة، هذا إيش اسمه تاج السابقين، هذا مش عارف شو، فيعطيه كلمة أن تقول له حي الله الشيخ، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، هي الكلمات بهذا الأسلوب وبهذا الحماس، هذا له أعظم الأثر في التأثير عليه وتحفيزه. لا تبخل بالكلمات، جود بهذه الكلمات. ذكرت لكم قصة أبي بن كعب بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، فمن يومها يعني فرد لسانه لخدمة الإسلام ونصرته رضي الله عنه. وهكذا يا إخوة. وقلنا الجانب الثاني هو اللي هو التحفيز الداخلي، وهذا له أعمق الأثر، أن تذكره بعظمة القرآن، بثواب هذا القرآن، بفضل الله عليه أن اصطفاه من بين الأولاد اللي عم يلعبوا بالألعاب والأنشطة وبينطوا مش عارف وين رايح هو جاي جالس مع القرآن، عظم الثواب إذا قرأ حرفا، فتذكره بهذه الأمور القلبية الوجدانية التي لها أعظم الأثر وطول الأثر. كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا هذا القرآن، كم تعب الصحابة، وتذكر له قصص أئمة القراءة، كم جلس، وهذا جلس 40 سنة، وهذا 20 سنة، وهذا 30 سنة جالس بس شغلته يقرأ الناس يبلغهم كتاب الله. فهذا له يا إخواني أعظم الأثر في تحفيزه وخلق مناخ إيجابي، أو إيجاد مناخ إيجابي في نفسية الطفل تجاه الحلقات القرآنية والتفاعل معها. طيب ختاما نتذكر اللي احنا قلنا هذا المحور يا جماعة ذكرونا محور ايش؟ كيف نبني طالبا متميزا؟ مين بذكرني؟ اولها حسن اختيار المعلم، ثانيها مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية، الثالثة أعطي كل ذي حق حقه، الرابعة اكتشاف الطاقات ومراعاة الفروق وقبول التفرد، وأخيرا التحفيز ثم التحفيز ثم التحفيز. الآن أنا عم بسمع صوت المحطة تبع القطار عم ترن تقريبا. احنا خلصنا المحطة الثالثة في سفرنا في قطار كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا، لكن عبين ما نوصل أريد أن أعطيكم إضاءة. شو رأيكم يا جماعة؟ ماذا ترون على اللوحة؟ شو هي الصورة يا جماعة؟ دمية متحركة. طيب غيره؟ أن هناك جهات مثل الإعلام وغيره تحرك الناس من بعد. إيه في هيك حاجة من بعد عم يحركوا للأشخاص عن بعد لا ترى. ها؟ اللي لحاله جالس لحاله الناس عم يتحكموا فيه، أما اللي مع بعضهم ما حدا قرب صوبهم. تمام. إيش كمان؟ طبعاً هاي اللي لوحده عشوائي عم يتحرك، أما هذا بشكل منتظم. تأملوا هذا القول لذلك الإمام من أئمة التربية الإسلامية. قال ابن جماعة. كنا يا إخواني بقرأ هالقول وأتلذذ به وأتعجب. كنا إذا رأينا في صبي نباهة، شوف العبارة اللي استخدمها، ألقينا عليه شباكنا فلا نخرجه إلا عالما. كنا إذا رأينا في صبي نباهة، يا أخي عبارة عجيبة يا أخي مربي، ألقينا عليه شباكنا، شباك معلم القرآن ماذا يملك من شباك؟ يلا شاركوني الفكرة يا إخوة، ماذا يملك معلم القرآن من شباك يجذب بها صاحب النباهة؟ يلا الرحمة والابتسامة، السلوك الحسن وحسن التواصل وطيب المعشر، رائع جميل. اثنين، تشجيع البروز يعني تقديمه وإبرازه، يعني أن تظهر هذا الطالب، تخليه يقرأ في المحافل، يقوم يقدم في حفل، يقوم يتكلم أمام الناس، ها هذا كله يشجعه ويقوي قلبه بأن تبرزه، هذا إذن من الشباك التي يمكن أن تجذب بها الناس. أيضا حسن المعاملة ذكرها الشيخ. أيضا الحوافز، وجود التحفيز الدائم المستمر، هذا من الشباك أيضا. إذن تصديره للتعليم بأن تجعله مكانك يوما يعلم ويدرب أيضا. إيش الشباك؟ المعلم الكف بيذب بصوته إذا كان صوته حسنا، يجذب بإتقانه إن كان متقنا، يجذب بحفظه للقرآن إن كان حافظا، يجذب بكونه مجازا ومحققا لكثير من شروط التصدر، فهذا كله يجذب. واضح يا إخواني؟ يجذب بسعة علمه وسعة اطلاعه. أحيانا يا إخواني أحدهم بتشوف أنت بتدخل مجلس فبتسلم على الناس كلهم يعني ما بتعرفهم أنت من قبل، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام وحكا عليكم، السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، الله يحييك، ميت مرحبا، الاسم الكريم، والله أنا فلان. فأنت بتقول له الاسم فلان، مش عارف أنت من أي منطقة، والله أنا من مثلا من منطقة كذا، ما شاء الله أنت، أو بيصير بحكيك بلهجة بلدك، أنت بتتقن لهجة البلد الفلاني، بيصير هيك بتحكي شوية باللهجات، أو في أكل محروفي تبعهم بيأكلوها بس المنطقة الفلانية، فعنده سعة ثقافة، بيعرف المناطق وبيعرف اللهجات وبيعرف، فشوف كم بيستطيع يكسب قلبك ويجذبك إليه. وهكذا يا إخوة، إذن المعلم الكف قادرا على أن يلقي الشباك، فكلما كانت شباكك أكثر استطعت أن تجتذب أكثر، كلما كانت شباكك، شباك إتقانك، حسن وصلك، طيب معشرك، بسمتك، لطفك، قربك، أمنك واطمئنانك وإشعارهم بهذا، كلما كثرت شباكك يا شيخ معاذ كلما استطعت أن تجتذب من أصحاب النباهة أكثر حتى تبني بهم صرح هذا الدين العظيم. بهذا نكون أيها الأحبة قد طرقنا يعني أو وصلنا إلى نهاية المحطة الثالثة من محطات كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. 3 دقائق ثم ندخل في المحطة الرابعة مستعينين بالله ومتوكلين عليه. حياكم الله أيها الأحبة في المحطة الرابعة من محطاتنا كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا، هي بعنوان منهجية وبيئة. البيئة معروفة، البيئة القرآنية. طيب المنهجية إيش بنفهم يا إخوة من عبارة حلقة لها منهجية وحلقة ما لها منهجية؟ إيش بنفهم من كلمة منهجية؟ شيخ معاذ، رائع رائع جدا جدا. إذا ماذا نعني بالمنهجية يا إخوة؟ هيك يا جماعة واحد يعطي لها المسكين هذا هيك شوكولاتة حاجة يعني، ها حرك حالكم يا جماعة جزاك الله خيرا. إذا يا جماعة المنهجية لما نقول حلقة لها منهجية يعني لها خطة واضحة، لها أهداف واضحة تماما قد رسمت، هناك زمن لتحقيق هذه الأهداف. فوجود منهجية يا إخوة مفيد لكل من يعمل في الحقل القرآني. لماذا؟ الطالب يستفيد فيخلق له جو من التنافس، لما بشوف أنا فلان خطته كذا وهذا عم يمشي وهذا عم يلحق وأنا لسه متأخر، فتوجد له جو من التنافس والمتابعة، يرى نفسه ماذا أنجز. وكذلك المنهجية مفيدة للمعلم، تفيد المعلم بأن يعرف أين هو. أنا بجي بقول للشيخ أبو حسام إيش رأيك كيف أنت وضعك في الحلقة؟ والله ما شاء الله الأمور تمام. لما بجي أنا بزور الحلقة قد لا يكون كذلك، لكن أنا بضرب مثال. جيت والله عند أبو حسام، الطالب هذا صار له عنده 6 شهور ولساته 3 أسطور، كل يوم بيسمع 3 أسطور 3 أسطور. طيب يا أخي اعملهم 5، اعملهم 10، ما بيستطيع. هي بيستطيع. طيب إذا لو وضعت خطة بتقول ها والله في الحقيقة لا الطالب يعني هذا لازم خطته هيك، لازم حين نضع خطة نعرف أين نسير، إلى أين نريد أن نصل. إذا معنى يا إخوة منهجية أي وجود خطة ذات أهداف واضحة مزمنة لها زمن محدد تتحقق فيه وهكذا. بناء على هذا يا شيخنا أنتم بتكتروها وبتفوتوا الأمور، هداك جماعة الإدارة بيحكم هالقصص، أنتم إيش دخلكم؟ طيب أنا سأقول لكم شيئا. تسمعون بأبي الدرداء رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل كان قد حفظ القرآن وأتقنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب الهمة في حفظ القرآن، حتى إنه يؤثر عنه أنه قال لو أنسيت آية ولم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد، إيش برك الغماد؟ منطقة في اليمن أو موضع في اليمن، إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه، لأن القرآن لم يكن قد جمع بعد. فكان صاحب همة في القرآن. بعد أن اتسعت رقعة الإسلام واحتاجوا لمقرئين يعلمون الناس القرآن، فأرسله عمر رضي الله عنه إلى وين؟ الشام. إلى دمشق. وصل أبو الدرداء إلى دمشق رضي الله عنه وأرضاه، سمع الناس بمقدمه، هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن، فاجتمع إليه الناس. فلما رأى تلك الكثرة الكاثرة كما هو حال الحلقات عندنا، أعداد كبيرة، وهذه إلا ما بتمشي بالبركة، هذه تحتاج إلى منهجية واضحة في العمل. فقام رضي الله عنه ليدير ذلك العمل القرآني بتميز عال. انظروا ماذا فعل. الآن سأستعرض لكم كلام 2 من تلامذته. قال مسلم ابن مشكم قال لي أبو الدرداء أعدد من يقرأ عندي القرآن. شوف لنا كم واحد عم يقرأ لحتى نعرف نرتبهم. فعددتهم 1600 ونيفا، 1600 طالب، 1600، وكان لكل 10 منهم مقرئ. يعني كان مقرئ عنده يا مشايخ 160 معلم، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، يمشي ويطوف عليهم رضي الله عنه، يستفتونه في حروف القرآن. فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء. هي حلقات للتأهيل للإجازة القرآنية، متى ما أحدهم أتقن وضبط بيكون راح حوله لوين؟ لأبي الدرداء. تفصيل أكثر من تلميذ آخر، قال سويد بن عبد العزيز كان أبو الدرداء إذا صلى الغداء الفجر في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم 10 10 ويجعل على كل 10 منهم عريفا مقرئ، ويقف هو قائما في المحراب يرمقهم ببصر يطلع. هذا اسمه الإشراف الفعال. المعلم لما يقول للطلاب يلا سمعوا المراجعة وانا جالس على السمع للطلاب ما بروح بسها ونسيان وبشي بطلع على الجوال وبطلع على مش عارف ايش وضاعت الطاسي، عبسمع للطالب وانا عيني على الطلاب، انتبه راجع ركز هناك بعد عنه سوي مش عارف ايش، هذا اسمه اشراف فعال متابع للحلقه تمام. يرمقهم ببصره وبعضهم يقرا على بعض، فاذا شوفوا النظام، شايفين نظام الداخل العمل، فاذا غلط احدهم رجع الى عريفهم، يرجع عند الشيخ تبعه، فاذا غلط عريفهم اختلفوا معه رجع الى ابي الدرداء فساله عن ذلك. 1600 طالب في مسجد في نفس الوقت و160 معلم، 1600 طالب، يعني هذا خلية أعظم من خلية النحل، فهذه تحتاج إلى إدارة متمكنة واضحة. شيخ نعطينا من الأخير كيف بدنا نسوي؟ سأقول لكم شيئا، واقعنا يا إخوة يحتاج إلى طريقة في التعامل خاصة وفي وضع المنهجية. إيش وضع طلابنا يا جماعة حاليا؟ سواء الذين هم في سوريا ما في مدارس، الذين في تركيا موجودة المدارس لكن باللغة التركية فيكاد يفقد لسانه العربي، أليس كذلك؟ إذا نحن سنبدأ مع الطالب من وين يا جماعة الخير؟ من الصفر، من تعليمه القراءة والكتابة. تعالوا لنرى هذه المنهجية المقترحة وهي التي نعمل نحن بها في جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم ليستفيد منها كل مسلم. نحن أول ما يبدأ الطالب يبدأ في حلقات التأسيس. إيش اسمها حلقات التأسيس؟ إحنا نسميها حلقات الرشيدي، في الحقيقة هي ليست فقط تقديم الرشيدي. حلقة التأسيس تتضمن ما يلي: دراسة الجزء الرشيدي. ما فائدة الجزء الرشيدي يا إخوة؟ أن يعلم الطالب القراءة، وبعد ذلك المعلم بعلم الكتابة، والرشيدي يعلم كيفية لفظ الحروف العربية فصيحة. يعني يا إخوة الآن الطلاب في المدارس، إيش الفرق بين التعليم المدرسي والرشيدي؟ الناس اللي بتعارض الرشيدي دائما وتقول لك هذا طريقة قديمة ومش عارف إيش، نقول لهم يا إخوة لما بيتعلم الطالب في المدارس بيتعلم القراءة والكتابة ما في مشكلة، لكنه لا يتعلم اللفظ الفصيح للحروف العربية. لذلك نحن في سوريا لأننا ننطق الذال زايا والثاء سينا، بتلاقي لما بيقرأ في القرآن بيصير بيقول اللزينة، أليس كذلك؟ النفاسات في العقد، لأنه اعتاد أن يقلب الثاء سينا والذال زايا. بينما في الرشيدي بتشوف الولد شبرين طوله وبيقول لك خلق أخرج، بسم الله عليك، منين عم يجيب هذا الحكي؟ تدرب على كيفية لفظ الحروف العربية فصيحة، يفخم المفخم، يرقق المرقق، وهكذا يقلقل المقلقل، أليس كذلك يا إخوة؟ فالرشيدي يهتم باللفظ بالصوت كيف ينطق الطالب، بينما المدارس كيف يقرأ وكيف يكتب، هون كيف ينطق، التركيز على كيفية النطق لأننا نجهزه للدخول القرآن الكريم. ما يحصل أيضا في حلقة التأسيس اللي هي منجيب عليها الطالب أولا أن نعلمه التجويد الإيش؟ ما سمعت أنا، ما قلتوا لي إيش التجويد الإيش؟ تطبيقي. ما أسمع الشيخ معاذ إيش؟ تطبيقي. التجويد التطبيقي، يعني ما منقول له إظهار إقلاب إخفاء، منقول له بس عما يتساءلون، وبيكرر وراي الطالب بيتلقى تلقين جماعي، قل له بس شفت هالحركة هيك مد، وبس شفت عليها شدة طول الغنة، فيقلب ويدغم ويخفي ويظهر من غير أن يشعر. تمام يا إخوة؟ الأصل هذا أن يكون في حلقة الرشيدي. طيب يتعلم فيها الآداب والعبادات، فيتعلم أدبه مع القرآن، يتعلم الأدب مع المعلم، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الله، كما المقرر الآداب الذي نزل عندكم فيه كل الآداب الإسلامية. أيضا يتعلم ما يجب عليه، وهو أن يتعلم كيف يتطهر، أن يتعلم الوضوء، أن يتعلم الصلاة. واضح يا إخوة؟ هذا ما يتعلمه في الرشيدي، فيتعلم الأشياء الأساسية. أيضا يوجد فيها أنشطة من أجل تحفيز الطالب، ما بس دروس ومحاضرات وفخم وطلع ونزل وتعلم قراءة وكتابة وهي الحروف، إذن فيها شيء من الأنشطة التي تحفز الطالب حتى يتابع في هذه الحلقة. والآن إن شاء الله تعالى سيعتمد عندنا ختمة ضبط قبل أن ينتقل الطالب إلى حفظ القرآن، يقرأ ختمة ضبط كاملة للقرآن الكريم. يا شيخنا بس بيطول الطالب، أجرينا تجربة في دير حسان في سوريا، عندنا مركز هناك قرآني، ويعني طرح الإخوة مسألة قراءة ختم الضبط كاملة، تشاورنا في الأمر، فقلت لهم يا إخوة لا إشكال، لكن بشرط ألا تطول. يعني بعض المراكز بيروح يجلس الطالب 3 سنوات وما بيخلص ختمة الضبط، فما بدنا هيك يا إخوة، بدي مدة زمنية محددة، كم تستطيعون؟ بدي حلقة تفرز اسمها حلقة الضبط بس، يقرؤون طوال اليوم، طوال وقت الحلقة، فكم تستطيعون تخلصون؟ قالوا 8 أشهر، بعثوا لي خطة فوافقت عليها. الحقيقة كان المخرج متميزا جدا، لأن الطالب حين يقرأ من المصحف لا ينصرف ذهنه إلى الحفظ، هو بس بيقرأ الحروف اللي أمامه، ومع كثرة ورود الأحكام من مدود وأحكام التقاء حروف وغيرها يستفيد ويصحح له الشيخ، يفخم ويطلع وينزل ويضبط المخارج والصفات حتى يتقن. واضحة إخوة الآلية الذي تعلمون أن الآلية المعمول بها الآن أن الطالب يقرأ الجزء نظرا ثم يعود فيحفظه، الآلية اللي احنا ماشيين فيها، لأنه بعض الناس صار يتضايق أنه يتأخر والله ختم الضبط، فبيقرأ جزء عما نظرا من المصحف ثم يعود فيسمعه غيبا، يقرأ جزء تبارك نظرا من المصحف ثم يعود فيسمعه غيبا، وهكذا. واضح يا إخوة؟ فإذا حلقة التأسيس ما هدفها؟ يا إخواني الما بيأسس منيح بيتعب بعدين، الما بيأسس منيح بيتعب بعدين. بيجينا طالب في الحلقات اللي احنا بنسميها الحلقات الاعتيادية اللي منطبق فيها البرنامج الأمثل، البرنامج الأمثل وين هذا سمعنا فيه يا جماعة؟ هذا في دورة كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية، قلنا في برنامج اسمه البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية، ذكرتموه؟ المكون من 6 محاور، ذكرتوه؟ نعم. فهذا بيجي بيقول يا شيخ طيب أنت عم تقلنا أنه الوقت طيب ما بالحق ما بستطيع صعب مش عارف، لأنه الطلاب اللي عندك ما خلصوا تأسيس. الأصل الطالب يجي لعندك لهون بيقرأ كرج المي، ما محتاج أنت تقرأ له أصلا الصحيفة التي سيحفظها يوم غد، ما محتاج أنت تقول له فخم وين المد هات الإخفاء جبل الإظهار، ما محتاج هذا الكلام أبدا. تمام يا جماعة؟ الأصل أن يكون التأسيس متينا، عندها يكون الطالب مكينا في الحلقات الاعتيادية. ماذا نعني بالحلقات الاعتيادية؟ شوفوا يا إخواني الحلقة الأطول الواسعة التي يدخل فيها كل الطلاب وين؟ التأسيس. انتهى الطالب من التأسيس ينتقل إلى الحلقات الاعتيادية التي فيها البرنامج الأمثل. شيخي ممكن تذكرنا فيه؟ حذكركم فيه بعد شوية بعد أن ننهي هذه الشريحة. طيب الطالب حفظ القرآن، خلص في الحلقات الاعتيادية، أتم حفظ القرآن، طيب وبعدين ينتقل إلى المسار الخاص بالمتميزين. ففي حلقات لتثبيت الحفظ اللي احنا بنسميها حلقات التأهيل للإجازة القرآنية، يثبت فيها حفظه للقرآن، يضبط التجويد النظري والتطبيقي، بياخذ متن الجزرية وهكذا حتى يصبح قارئا متقنا، ثم يبدأ بعد ذلك بالإجازة. طيب في حلقات يا جماعة في ناس هون لكن بينفع يجي لحلقات خاصة، هون في ناس موهوبين بينفع نعمل له حلقة خاصة، نعمل له دورة مكثفة لهؤلاء القادرين على حفظ كميات في أوقات قليلة. طيب في شيء ثاني؟ إيه ممكن في ناس بيحبوا التفسير وتدبر القرآن وعندهم أخلاق ومش عارف إيش، نعمل حلقة تدبر كما سنفعل الآن إن شاء الله في رمضان، حلقات تدبر في الحلقات، من يريد أن ينضم إليها من هؤلاء الطلاب ينضم إليها ويتعلم أحكام القرآن ومعانيه وآدابه. واضح يا إخوة؟ إذن المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، إن لم يكن الطالب مؤسسا تأسيسا متينا لا ينتقل إلى الحلقات الاعتيادية، صار متمكنا كمل الحلقات الاعتيادية ينتقل إلى الحلقات الخاصة بتثبيت القرآن وضبطه وطريقة لفظه، وينتقل إلى حلقات التأهيل للإجازة القرآنية. جميل هذا المحور؟ شيخي ذكرنا بالحلقات الاعتيادية، هذا البرنامج الأمثل نسيناه، شوفوا هذا البرنامج الأمثل ذكركم فيه. تمام؟ قلنا له 6 محاور، أليس كذلك؟ هذه المحاور 6. المحور الأول محور الحفظ الجديد. شيخنا إيش يعني محور؟ تعالوا أذكركم يا إخوة، قلنا هذه المحاور 6 كالعجلة، إذا لم تكن المحاور متوازنة ما بتمشي عجلة الحلقة بشكل متوازن، بيصير فيها خلل تتشقلب السيارة، بده يكون متوازن الدولاب، شايفين الدولاب؟ لابد فيه من توازن بين هذه المحاور 6. شيخنا يعني يوميا لازم الطالب يحفظ جديد؟ الأصل هكذا، بس أنا طلابي شفت عندهم مشكلة في المراجعة ما عم يراجعوا، وقف الحفظ الجديد، قول لمدة شهر سأوقف الحفظ كما فعلنا نحن السنة الماضية وسنفعله هذه السنة في الشهرين الآخرين، يعني آخر شهرين من السنة الماضية أوقفنا الحفظ، فقط مراجعة تثبيت حفظ فقط، إيش أنت حافظ ثبت لي مشان الاختبارات التي في نهاية العام يكون الطالب قد تجهز لها، فما في إشكال نغير الجدول لكن لفترة يسيرة. هذا هون الايديال، الشكل المثالي الأساسي الذي يجب أن تسير عليه الحلقة، لكن ممكن أن نعدل. تمام؟ يمكن أن نعدل عند الاحتياج. تمام، إذن الحفظ الجديد، وعندنا أيضا مراجعة لابد يوميا الطالب يكون عنده مراجعة كبرى وصغرى؟ نعم لابد يكون عنده مراجعة كبرى وصغرى. أيضا محور التلقين الجماعي والفردي يوميا يوميا. وكذلك التجويد الذي نعني هنا بالتجويد الإيش؟ تجويد النظري. أما التجويد التطبيقي فهو هنا في التلقين الجماعي والفردي. طيب المنهج المصاحب لابد من وجود شيء يقدمه المعلم يوميا. شيخ المنهج المصاحب يعني أنا كل يوم بدي أعطيهم درس؟ يا إخواني الموعظة إذا قرأت بآية وأنت عم تلقنهم جماعي أتت آية فيها موعظة عظهم بس دقيقة، تفسير آية، سبب نزول، قصة، إرشاد، لا إشكال، خمس دقائق فقط ما أكثر. بس يا شيخنا أنتوا أعطيتونا منهج مصاحب أنه لازم ندرسه، هذا ممكن تعمله يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع. يا إخواني يعني أنا هذا الجدول مرن أو هذا البرنامج أو هذه المنهجية مرنة بحسب أنت ما تجد، أنت الخبير، أنت مدير الحلقة، أنت الذي تقدر أين المصلحة وأين المفسدة، ما الذي يلزم طلابي. ثم انتهاء بالأنشطة التربوية التي تعين على يعني إنجاح ما سبق في هذا البرنامج. جميل. طيب في المنهجية التي ذكرناها، حلقة التأسيس، الحلقات الاعتيادية التي فيها البرنامج الأمثل، ثم الحلقات الخاصة، لابد من مراعاة ما يلي. تعبنا نأخذ راحة شوية ولا نتابع؟ في المنهجية إخوة التي ذكرناها لابد من مراعاة عدد من الأمور، على رأسها يا شيخنا الشيخ عبد الرزاق تجديد النية والتذكير بهدف الحلقة لا ننساها. يعني يا إخواني كل شهر شهرين اجلس مع طلابك، أنتوا شو هدفكم من مجيء الحلقة؟ يمكن تلاقي أجوبة عجيبة. أذكر أنني أقمت مجلس أو يعني قدمت درسا لطلابنا يعني في الفرسان، طلاب الحلقات يعني مجموعة في برنامج الفرسان، ف يعني كان عندي محور الصدق أريد أن أقدمه لهم، جهزت لهم أوراق عمل وجهزت لهم مش عارف إيش وباوربوينت وقصص ومش عارف شو. فكنت بعد أن انتهيت من اللقاء حاولت بدي أشوف أنه أنا وصلت الفكرة اللي بدي إياها، أثر الصدق مش عارف إيش، سألتهم أعجبتني إجابات جدا وفوجئت بها. يعني طلاب الفرسان عندنا من 9 إلى 12 فإجاباتهم أكبر من عمرهم. أحدهم قلت له طيب ماذا يفيدك الصدق؟ فأنا بسأل شو بيفيدنا الصدق يعني إيش، وإذا صرنا صادقين إيش بنستفيد؟ فهذا قال كذا هذا قال كذا. واحد يعني أعجبتني إجابته لا أنساها، قال حتى يكون الله معي. أنا ما وصلتني الفكرة يعني كيف حتى إيش بدك بالصدق يعني حتى يكون الله معك؟ قلت له كيف يعني؟ قال الله عز وجل قال إن الله مع الصادقين. الله أكبر، شوف شوف على الفهم، شيء عجيب يعني وصغير هيك واحد من الطلاب يعني من 9 إلى 12 على كلكم. فقال لأن الله قال إن الله مع الصادقين، فأنا بدي أكون صادق حتى يكون الله معي. إيش هالإجابة العجيبة؟ جرب أن تسأل طلابك وقل لهم لماذا أتيتم إلى الحلقة واسمع الأجوبة العجيبة. ربما تكون لهم نيات لا تخطر على بالك، وربما تسمع بعض الإجابات والله تسلى، والله مزعوجين في البيت هون بشم الهواء مبسوط. ممكن تسمع هيك إجابات، وممكن تسمع إجابات فيها عمق عجيب عند الطلاب، لكن لازم دائما تجدد النية لهم، اذكرهم بأهداف الحلقة. نحن نأتي إلى هنا من أجل كذا، وحتى نحن نحب الله ونحب كلامه ونحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم هذا القرآن. بذكرهم بأهداف الحلقة كل شوية، تجددهم النية حتى تحفزهم وأن تنشطهم. تمام يا إخوة، لأن المنهجية ثقيلة، بدها شغل، بدها متابعة، بدها نشاط وتحفيز دائم. فلذلك لابد من تجديد النية بشكل دائم وتذكيرهم بهدفهم من حضورهم إلى الحلقات. استخرج الطاقات الكاملة. والله يا شيخنا اللي احنا حطينا للشيخ معاذ برنامج الموهوب، طيب والطالب فلان حطينا له برنامج المجتهد، جينا لجماعة المجتهد اللي هو بيبدأ بنصف صفحة إذا تذكرتم، فجينا لجماعة المجتهد صار له 6 شهور شغال في المجتهد. الأصل أنه قد تقوى وتمكن وبإمكانه أن يحفظ صفحة، يحفظ 10 أسطر، ينتقل إلى شيء أعلى. إذن لابد أن تكتشف الطاقات الكاملة عند طلابك. حاول، جرب، جرب أن تزيد له في كمية المحفوظ، جرب له أن تزيد في كمية المراجعة، وستجد عجبا. طبعا يا إخواني أنا سأذكر لكم تجربة حصلت هون عند أخواتنا في القسم النساء هون في مركز عنتا. في كل مراكزنا النجاح في الاختبار تبع الحفظ كم يا إخوة؟ من 80. اللي بيجيب 80 في اختبار الحفظ يجتاز الجزء. هون الشيخ محمد أو الأخوات في القسم النساء اجتهدوا وجعلوا درجة النجاح من كم؟ من 90. يا جماعة 90؟ وصارت ضجة ولا صعب علينا ولا مش عارف إيش وكذا ودرجة عالية أو مدري شو. ما الذي حصل يا إخوة؟ بعد فترة ارتفع مستوى الطلاب وارتفعت مستوى الطالبات، صاروا كله شغال بالمراجعة، صار يرعد رعيد لما بده يروح على الاختبار، يحفظ ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع، ولما يجوا يقابلوا كلهم يجيبوا 99 97 98 93 كله يجيب عالي. استخرجنا الطاقات الكامنة. تمام؟ ايش رايك يا شيخ معاذ؟ يلا بمون عليك يا شيخ معاذ، تعال عندي. طيب لوين انت بتوصل؟ لفوق؟ مد ايدك مد ايدك، لوين بتوصل؟ هيك اكثر شيء؟ هيك؟ طيب تمام، مد ايدك لشوف لوين؟ طيب حاول توصل لهم. لا لا بدنا هيك، شد شد شد حالك، شد شد شد شد شد اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى. تمام كمان كمان، يلا لشوفك، ايه قول بسم الله. ها ها، اذا وصل ولا ما وصل الشيخ معاذ؟ وصل. استخرجنا الطاقة الكامنة عنده ولا لا؟ كيف استخرجناها؟ فقط حفزنا، اطلع تستطيع قادر، ها طلع وصل. تفضل الله يرضى عليك. اذا الشيخ معاذ وصل، اليس كذلك؟ فقط استخرجنا الطاقه الكامنه، وهكذا تفعل مع طلابك. حفزه، نشطه، تستطيع، انت عندك امكانيه، بامكانك تراجع، سهل، تستطيع ذلك وستجد النتيجه ان شاء الله. النتيجه الواقعيه التي رايتموها انتم الان. لما اعترض بعض الإخوة على الشيخ محمد والأخوات أنه يا جماعة أنتم رافعين المعدل مرة، مين أول من اعترض؟ المعلمين والمعلمات قالوا لا خليه 90، لحنا هيك تمام، الناس شغالة تمام التمام. إذن استخرجنا الطاقات الكامنة. إذن في المنهجية أراعي استخراج الطاقة الكامنة. علمه كيف يحفظ. الطالب الصغير لا يعرف كيف يحفظ يا إخواني. معقول ما بعرف كيف يحفظ؟ جرب. أنا سأسألكم، ما هي أفضل طريقة تجدها يا شيخ حسين؟ أو خلينا نأخذ الشيخ مصطفى، إيش أفضل طريقة بتشوفها في التحفيظ الطالب الصفحة؟ أنا جيت قلت لك يا أستاذ أنا بدي أحفظ، إيش بتنصحني بطريقة أحفظ؟ قل لي. أول شيء تلاقي الآن شخص يكون متقن يقرأ إياها ويسمع. إذا أول شيء يقرأها من متقن. الله، شوف شوف شوف الخطوات، ركز ركز، يقرأها على متقن. اثنين، بعدين هو عيد قراءتها عليه، بعدين يقرأها هو على هذا المتقن مشان يسمع له إياها، يمكن يكون فيها خطأ. ثلاثة، شايفه تمام؟ أيوة. راح يروح لحاله ويقرأ. أنا بالنسبة لي معلومة طريقة إنه يحفظ أول شيء آية، متى بحفظها ربطها بعدها وهذه بتروح حتى يحفظها. جميل. إذا يقرأ الصفحة ويقرأ الآية ويكرره ويكرره حتى يسمع لنفسه من غير أي خطأ. فإذا أتقنها يحفظ الآية التي بعدها، ثم يربط بينهما، ثم ينتقل الآية الثالثة، ثم يربط بين الأولى والثانية والثالثة. جميل. يمكن لسه عندكم طرق أخرى، لو سألتكم وقلت أنت كيف تسوي أنت كيف تسوي، كل واحد له طريقة، أليس كذلك؟ طيب هاي المعلومات بيعرفها الطالب عندك؟ طبعا. في كثير من الطلاب ما بيعرف. الله الله أكبر. ها هيك التحفيز، هيك التحفيز ما شاء الله. إذا يا جماعة علم طالبك كيف يحفظ، لأنه الطالب خصوصا يا إخواني الصغار لا يدري كيف يحفظ. أجرب شيخ معقول ما بيعرف؟ يا إخواني جربوا، جرب. الطالب تبع الصف الأول والثاني والثالث لا يدري كيف يحفظ. تمام؟ فدربه واسأل، أنت جرب في الطلاب الصغار عندك، شوفهم بيعرفوا ولا لا. ثم نحن أخذنا دورة مهارات حفظ القرآن الكريم ليس كذلك، ومضات في حفظ الكتاب، وحكينا فيها كلام كثير عما يتعلق بحفظ القرآن. حاول أن تقدمها لهم كل يوم شوية كل يوم شوية، وهكذا حتى يتقنوا آلية حفظ كتاب الله. أيضا في هذه المنهجية اهتم بضبط التلاوة وتدبر الآيات. لا يهمنا مقدار ما يسمعه الطالب. معنى يا شيخ عبد الرزاق؟ لا يهم أن يكون ما يسمعه الطالب كثيرا، وإنما يلزم أن يكون متقنا مجودا. هاي عبارة مهمة، عد ليها يا شيخ صالح. لا يهم أن يكون ما يسمعه الطالب كثيرا، وإنما يلزم أن يكون في صفتين، أن يكون مجودا متقنا. يعني ما بسمح للطالب يا إخواني، أنا مما يزعجني كثيرا وأنا أمر أثناء الإشراف على الحلقات بسمع الاستاذ عم يسمع للطالب اذا وقعت الواقعه ليس الواقعه كاذبه خافضه رافعه اذا رجعت درجه. يا اخواني ما بينفع هذا التلاوه، ما بتنفع هي التلاوه. علموا، بتشوف الطالب لما يجلس لحاله بيرتل عند البصره عند الصمد، لما بيجي بيسمع يهذرم القران هذرمه، هذا لا يجوز. فعلمه ان يقرا باتقان حتى يضبط تجويده. واضح يا اخواني؟ اذا ان يكون مجودا متقنا، ما بسمح بالخطا. اذا مشيت له اليوم خطا بكره بيجيب خطأين، مشي له ثلاثه بكره بيجيب اربعه. انا من تجربتي يا اخواني في مجال الاقراء من سنوات طويله لله الحمد وانا اقرا، لا اسمح بخطا لطالب من طلابي في حلقات الاجازه، ما بسمح له بخطا في القران الكريم كاملا ابدا. الحمد لله قرب من قرأ عليه قرابة 30 ولا واحد أخطأ خطأ واحد، متى ما أخطأ قل له انتهى نصيبك اليوم في القراءة خلاص، ما لا بعقبه ولا شيء، بس قل له أنت ولو قرأ صفحة بس أخطأ قل له بارك الله فيك الله يفتح عليك خلاص انتهى وردك اليوم. يلا اللي بعده. أخطأ بمعنى كلمة أخطأ فيها ولا أنه لا أغلق عليه ما استطاع يكمل بستناه يعني كمان، ما هي الشغلة مكنة، ما هو شريط مسجل يعني، قل له تفضل اقرأ عيدها، بقرأ له الآية اللي قبلها ممكن يعني يا إخواني كمان ما مقص يعني. فبيجي بيوصل والشيخ مع أحد المجازين بهذه الطريقة، أخطأت شيخ خطأ في كل الختمة وسمحت لك فيه تمشي؟ أبدا أبدا. وهكذا كل طلابي لما بتمشي أنت بهذه الآلية بيحفظ القرآن مثل اسمه، مشي له خطأ اثنين بيعمل عشرة، وبكرة لما بيجيز طالب بيصير بيجيز بعشرين خطأ، ما في ولا خطأ. متى ما أخطأ بعد له الآية اللي قبلها، بعد له الآية اللي قبلها كمان وبقرأ له إياها وبجود له إياها، إذا ما استطاع كله فتح الله عليك خلاص انتهى اليوم وردك، حضرها بكرة منيح، بكرة بيجيبها حافظها أكثر من اسمه واسم أبوه وأمه. تمام؟ فكل ما كانت يا إخواني انتباهنا لضبط الآيات أعلى ولضبط الحفظ أعلى، كلما كانت المخرج كان المخرج الذي نخرجه من طلابنا أعلى وأكثر إتقانا. وأيضا نهتم بتدبر الآيات يا إخواني، يعني مما يؤلم أن تجد يعني كل الاهتمام منصبا فقط على موضوع الحفظ والمراجعة على جلاله وأهميته، لكن لابد يا إخواني أن نتنبه لمسألة تدبر الآيات. طيب شيخنا بدنا نحول حلقة لتدبر، لا، مرت آية فيها موعظة عظه وجدت منه سلوكا لم يعجبك، بدل أن تقول له بالتوجيه المباشر انتهي عن كذا، مرت تلك الآية فقل له الله أكبر، انظر إلى أخلاق أهل الإيمان كيف وهو يقرأ صفات عباد الرحمن، انظر إلى صفات عباد الرحمن ما أعظمها، انظر كيف قال الله عنهم كيف مدحهم، ألا يحب أحدنا أن يكون كذلك، ما أصعب الإنسان أن يتخلى عن عباد الرحمن ويسير في مسلك أهل الشيطان. ها، فهذا التوجيه غير المباشر له وقع في النفس، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذن يا إخواني لابد أن ننبه إلى هذه التنبيهات في أثناء التلاوة ولا يكون همنا منصبا على الحفظ والمراجعة على أهميتهما. الاهتمام بالمراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى. يا شيخنا أنت بتركز كثير على المراجعة، نعم المراجعة أهم من الحفظ، لأنك إذا حفظت آية وجب عليك أن تراجعها، أما إذا لم تحفظها لم تجب عليك المراجعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني الذنوب التي يقع فيها أبناء يعني أمته، التي تقع فيها أمته، وجد من هذه المعاصي ماذا يا إخوة؟ رجل أوتي آية فنسيها، يعني تركها إهمالا ولم يراجعها. فأنت ما الذي يجب عليك إذا حفظت آية؟ يجب عليك أن تراجعها. واحد بيقول شيخي الحمد لله أنا ماني حافظ للقرآن ولا بدي أتحاسب. إذا ابقى مع كسلك، ألا تتمنى أن تسمع إرقى وارتقي ورتب؟ ألا تتمنى أن يشفع لك القرآن في ساحات الحشر؟ ألا تتمنى أن تأتيك البقرة وآل عمران تظللانك والناس يسبحون في عرقهم؟ خليك وقيل اقعدوا مع القاعدي، إذا بدك هذا الحضيض اجلس مع القاعدي، لكن احفظ واجتهد وكن متقنا. واضح يا إخوة؟ إذن الاهتمام بالمراجعة الصغرى والكبرى. يا شيخنا الطلاب ما بيتفاعلوا فيها، تعرفوا ليش يا إخوة ما بيتفاعلوا؟ أولا لأنهم حين يحفظون حفظا مهللا فتصعب المراجعة عليهم. اثنين ما منراجعهم إلا لما بيكون كوموا كميات كبيرة من المحفوظ فتصعب عليهم المراجعة ويشق عليهم ذلك. النقطة الثالثة أنه لحنا أشعرناهم أن المراجعة غير مهمة. معقول شيخي؟ إيه نعم، دائما لحنا إيش نسوي في الحلقات يا إخوة؟ بيجي الطالب يلا سمع، المسمع له إيش؟ الحفظ الجديد. مدري إيش يا أستاذ عندي؟ خلص روح، ما خلصت المراجعة؟ بلى اليوم صح؟ ما في كثير هيك معلمين مسوي، بس يسمع له هالجديد ما سمع المراجعة ما في مشكلة، يعني ما عنده هالقيمة الكبيرة للمراجعة. ينتقل هذا للطالب، ثم يعني ينتقل إلى الكسل في مسألة المراجعة. طيب ماذا نفعل حتى نحفز؟ غير برنامجك، ابدأ بالمراجعة. اليوم ما حدا بيسمع الجديد، ها اسمع العبارة، لا جديد دون مراجعة. اللي ما بيسمع المراجعة الصغرى والكبرى ما في جديد. عندك أنت وردك من المراجعة، من لم يسمعه ما في تسمية جديد. أسبوع على هذا النمط بيصيروا مثل الألف معك، تمام يا إخوة؟ برامج خاصة، خلص هذا الأسبوع. طبعا يا إخوة مو بهال، يعني أنا بحكيكم لكم، ما تروح أنت تقص عاد مقص للطلاب. أنا أعني أنه تذهب أنت للطلاب تحفزهم للمراجعة وتذكرهم بعظيم الأجر وكل حرف كم عليه، وإيش رأيكم يا جماعة نعمل هيك، وإيش رأيكم بكرة يكون برنامجنا أنه نسمع مش عرفنا يا إخوة؟ ما نروح نحط المقصد ونبلش الجزر، لا، المقصود أنه يكون بأسلوب طيب وبرنامج مع تحفيز وكلمات طيبة ومش عارف شو، وقتها بتطبق البرنامج، تمام يا إخوة؟ برامج خاصة. أنا شفت الحفظ ما عاد، يعني المراجعة ما عادت عجبتني عند الطلاب، فبعمل اسمه أسبوع أسبوع الإتقان، وحنكرم شيخ المتقنين الذي يحقق الدرجة العليا في المراجعة ويثبت ويأخذ الدرجة العالية، حنكرمه لحنا على مستوى المركز، اسمه شيخ القراء، شيخ المتقنين، أسبوع المتقن، إيش ما كانت كلمة، أي حاجة هيك، يوم الحافظ، يوم المتقن، كلمة هيك تشجعهم فيها على المراجعة والتثبيت، وتقيم أسبوع خلاص لا حفظ ولا مراجعة ولا عفوا لا حفظ ولا أنشطة ولا مش عارف إيش، أمور بس بسيطة تعينهم على المراجعة. تحط شوية منهج مصاحب ومراجعة فقط، مراجعة مراجعة مراجعة وتثبيت وتحفيز وهكذا، تمام يا إخوة؟ فبرامج خاصة المقصود أن تبتدع برنامجا، وهذا من البدعة المحمودة، تمام يا جماعة؟ تبتدع لك برنامج مرتب، تحط له هيك يعني عبارات لطيفة ومسمى رائع وتكريم بحوافز جميلة، ثم تقول حنا لحنا أسبوع المتقنين، أسبوع الإتقان، أسبوع الحفاظ، أسبوع المش عارف مين، أي حاجة، لكن تجهز لها وتخطط وترتب حتى تكون شيئا متميزا تحفز من خلاله الطلبة. جميل. وختاما، العناية بالمتشابهات والربط بين المقاطع. في دورة أنا لن أطيل في هذه النقطة لأننا تكلمنا فيها طويلا. كثيرا ما يشق على يعني الطلاب أن يضبطوا المتشابهات في قصص الأنبياء والآيات المتشابهة بين السور. ماذا يلزم معلم القرآن؟ أن يدلهم على كيفية ضبط هذه المتشابهات. طيب شيخنا كيف بدنا نضبط؟ عودوا إلى دورة ومضات في حفظ الكتاب، ستجدون فيها جملة من الكتب والمراجع والمنظومات التي تضبط المتشابهة في آي القرآن. واضح يا إخوة؟ فبإمكانك أن تعود إليها ثم يعني تأخذ ما فيها، فإذا أتى الطالب إلى الآية التي فيها صعوبة تذكره بكيفية الضبط لهذا المتشابه وكيفية الربط بين المقاطع. ماذا تفيدنا المنهجية؟ ختاما، تكمن أهمية المنهجية في تعليم القرآن الكريم، أين أهميتها؟ في ظهور أهداف الحفظ والمراجعة. لما بتحط هدف وبتشوفه تحقق، كم له من أثر؟ ومراحلها ومددها وآليات إنجازها للحفظ والمراجعة، وكذلك هي حافز للطالب. ليش؟ قلنا يا أبو حسام يعرف هدفه لوين يوصل، للإنجاز، عنده فيه هدف بده يوصل له، المنافسة مع بقية الطلاب، وكمان هي مهمة للمعلم. ليش يا شيخ معاذ؟ ليش مهمة للمعلم؟ معينة للمعلم هذه المنهجية؟ يعرف حاله رجل وين؟ يكتشف، يعرف هو عم يشتغل ولا هو في وادي والتحفيظ في وادي. إذن لتقدير مستوى إنجازه في حلقته ومعرفة أسباب النقص وعلاجها. قبل أن أختم أقول لكم سرا، إيش رأيكم يا جماعة؟ تقبلونه؟ أقول لكم سرا، ما حدا قال لي تفضل. تفضل؟ ما عاد سر. إذا توقعت القليل من طلابك فلن تحصل إلا على القليل. إذا توقعت القليل، عرفتوا ليش أنا دائما بعملكم اختبارات؟ وليش دائما بنعطي أشياء فيها صعوبة والدورات طويلة؟ لأنني أعلم أنكم أهل للتحمل، وأنكم يعني ممن أحسبكم على خير ومن أصحاب الهمة، ولذلك دائما اختبارات ومتابعات. عرفتوا السر يا جماعة؟ فأنا أتوقع منكم الكثير، أتوقع منكم الكثير، ولم يخف ظني لله الحمد والمنة، تمام يا إخوة؟ ف فإذا توقعت القليل من نفسك لن تحصل إلا على القليل، إذا توقعت القليل من أبنائك لن تحصل إلا على القليل، من طلابك لن تحصل إلا على القليل. دوما ليكن طموحك وما تتمناه من طلابك عاليا. ذكرت لكم المثال الواقعي عندنا في الحلقات، لما رفعوا سقف صار أمر تحدي، تحدي كبير جدا أنه يجيب الطالب فوق 90 حتى ينجح، ومع ذلك أصبحت النتائج كلها فوق 90، صار السبر يتقدم له 45 تطلع طالبة واحدة بس، وكم 86 واضحة إخوة؟ بل صعبها إخونا في مدير مخيم أورفا يختبرهم في المراجعة كاملة، لعلكم إن شاء الله أنتم تطوروا كمان الآلية، راء ما يختبر الطالب في الجزء الجديد إلا حتى يراجع كل المراجعة اللي عنده، هو عنده 11 جزء اختبر في العشرة أول بعدين يختبرك في هذا الجزء. عم تطبقها؟ رائع جدا جميل، إذا انتقل التطبيق إلى عنتاب ففي الحقيقة شيء متميز جدا. طيب يا إخوة، الآن بين يدينا سؤال مهم، نتوقف لثلاث دقائق ثم نأتي إلى هذا السؤال إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، عدنا إلى سؤال متكرر، سؤال مهم، سؤال إجابته ستكون مفصلة، ولعل هذه الفقرة من أطول الفقرات في هذه الدورة. سؤال يعني لا يكاد أزور مجمعا قرآنيا إلا ويطرح، كيف أدير وقت الحلقة؟ الوقت لا يكفي للتسميع فضلا عن المراجعة، لا لا لا، ولسه بدك إياني أنا قرر الطالب اللي بدي يحفظه بكرة؟ منين بدي أجيب لي وقت؟ أنا ما في وقت، عدد الطلاب كبير أنا ما بستطيع. وتجد حال بعض المعلمين كحال صاحبنا، إيه صاحبنا عم يسوي؟ يعني يحاول أن يشد عقارب الساعة حتى لا تسير من معاناته مع الوقت. أقول أيها الأحبة، مين منكم مستعد أن يأخذ الأمر على محمل الجد ويقول أخي أنا مستعد طبق ما في هذا المنهجية من ضوابط وآليات؟ مش واحد ممكن يأخذ بغير طريق الجد؟ ها؟ ما أنا شفت بس الشيخ رافع إيده، ما شفت حدا رافع إيده، شكلكم ما بدكم نلغي الفقرة؟ ولا بتشوفوا أنه غير مهمة يا شيخ صالح؟ مستعدون؟ ما المستعدون باردي، مستعدون؟ المعلم الذي يدرس 20 طالبا لساعة واحدة يملك 21 ساعة، هي ساعته 20 ساعة، كل طالب عم يجلس معك في الحلقة ساعة أليس كذلك؟ وأنت لديك الساعة التي تجلسها معهم، فلديك 21 ساعة أو 21 ساعة، فأحسن إدارتها. شيخي تقيلي هاي 21 ساعة، يعني يوم إلا شوية، يعني قلنا مستعدين بس ما له هيك. يأتي السؤال المهم، كيف أغتنم 21 ساعة؟ معقول أنا يكون عندي 20 طالب أجلس معهم لمدة ساعتين وحقق لهم البرنامج الأمثل وأعطيهم النشاط وأعطيهم المنهج المصاحب وتلقين جماعي فردي وأعطيهم مش عارف مين وحفظوا مراجعة واختبروا مراجعة كبرى وصغرى لسه؟ معقول؟ نعم معقولين، بل وتوفر وقتا، لكن أحسن إدارتها. 5 أركان أكفل لك إن شاء الله إن طبقتها جيدا أن تدير وقت الحلقة باقتدار عال. تأملوا هذه الدائرة، أولها خطط ليومك الدراسي لوقتك في الحلقة، ثانيها استفد من كل دقيقة، كيف أفعل ذلك سأقول لك، ابدأ بالحافظ، فعل الجميع، وآخرها وأكثرها أهمية معادلة التوازن، اضبط معادلة التوازن للوقت في الحلقة حتى لا يختل التوازن وتضيع منك يعني أداة التحكم بوقت الحلقة. تعالوا لنبدأ بها واحدا واحدا، خطط ليومك الدراسي. شيخنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. نعم هي عبارة عن إجابة عن بعض الأسئلة، تجيب عن أسئلة. لمن ستسمع أولا؟ كيف سأسمع اليوم لطلابي؟ الشيخ يحطهم وبسمع لهم؟ لا لا لا لا لا، يمكن اليوم خلونا نقرأ الأسئلة كلها ثم نتوقف معها. هل سيشاركني طلابي المتميزون في التسميع للطلاب؟ هل سأسمع للجميع ولا للبعض بس؟ هل سأطرح اليوم شيئا من الفوائد أو معاني الكلمات أو وقفات تربوية؟ هل سأعطي اليوم شيئا من أحكام التجويد؟ هذا شيخنا لازم يكون مكتوب؟ ابتداء يجب أن يكون مكتوبا. أنت مو حاطط خطة للشهر؟ ماذا ستقدم للطلاب من التجويد والأنشطة المصاحبة والمنهج المصاحب؟ أليس كذلك؟ كيف تقسمه على الأيام؟ فلابد أن تكون وقد حضرت إلى الحلقة واضحا تماما تماما. إن كتبته فهو أفضل، وإلا يلزم أن تستحضره في ذهنك. شيخي أنت كاتب أنه أسمع للبعض ولا للكل؟ ليش إحنا ما لازم نسمع للكل؟ لا مو لازم، ما ضروري تسمع للكل. أحيانا حين أريد أن أقدم اليوم درس في التجويد، فأنا والله بدي أعطيهم أنا اليوم أحكام النون الساكنة والتنوين، فبدي أعطيهم الإدغام. يا أخي الإدغام درسه طويل، أنا ما بيخلص معايا في ثلث ساعة، فبدي أعطيهم أمثلة وبدي أضربه لهم مش عارف إيش، فحعملها 40 دقيقة، 45 دقيقة، فما حستطيع سمع لك كل الطلاب. جميل، إذن اليوم نسمع لمعاذ وعبد الله ومحمود وعبد القادر الجديد فقط، والبقية اليوم فقط يراجعون. اليوم حقلهم اليوم ما في تسميع لكم الجديد، أنتوا بكرة بتسمعوا. اليوم اشتغلوا في المراجعة الكبرى والصغرى، وأنتوا يا جماعة فقط اللي حتسمعوا الحفظ الجديد، وحيقوموا بعدين يتابعوا المراجعة الكبرى والصغرى، لكن هذوك الجماعة عليهم واجب المراجعة بشكل أكبر، فما حسمع للجميع. أنا مركز أنه اليوم ما حسمع للجميع. والله مين ممكن يسمعني؟ مين ممكن يساعدني في التسميع؟ لابد أن يكون واضحا في ذهنك تماما. إذا خطط لهذا اليوم الدراسي، ماذا تريد أن تقدم؟ ما الفوائد التي تريد أن تطرحها؟ هل ستقدم شيئا في الجانب التربوي؟ هل ستعطيهم اليوم شيئا من المنهج المصاحب؟ ولا هيك منجي ما حصل حصل؟ إذا يا إخواني هذه الأسئلة وغيرها، هذه الأسئلة وغيرها إذا كانت إجاباتها حاضرة في ورقتك أو في ذهنك حضورا كاملا، فإنها من أعظم المعينات لك على إدارة الحلقة بشكل متميز وضبط وقت الحلقة. ما لحق نسمع للطلاب؟ لأنك ما خططت منيح، ما في وقت. أنت بتعرف أنه اليوم الدرس بيحتاج 45 دقيقة، وبالتالي يجب أن تحسب حسابا. اليوم لغيت الحفظ خلص، اليوم يا شباب فقط مراجعة كبرى وصغرى، واليوم سأجري مسابقة في المراجعة. أنت مركز اليوم، أنا عندي درس التجويد، والله درس التجويد 45 دقيقة ما بينفع، خلص تلقين جماعي فردي زائد مسابقة في المراجعة، بعمل مجموعة. يا شيخي بس أنا عندي طلاب مشكلين، يعني عندي طلاب حافظين 5 أجزاء 10 أجزاء، الناس المتقاربة بعملهم مجموعة. والله عندي 6 متقاربين في الحفظ، يلا 3 بـ3، والبقية اللي هم مثلا 4 بـ4 اللي هم القسم الثاني متقاربين في الحفظ، يلا اسألوهم 3 أسئلة وانتوا اسألوهم 3 أسئلة، وانتوا هناك اسألوا 4 أسئلة وانتوا اسألوهم 4 أسئلة، ومين يشرف عليهم؟ الطلاب المتقدمين في الحفظ عندك، اللي أعلى حفظاً بيجي بيشرف على هدول، والأعلى حفظاً بيشرف على هدول، وانظر كمية التحفيز التي يمكن أن تكون. فأنت أجريت مسابقة مجاناً ونشطت الطلاب وعطيت الدرس 45 دقيقة برياحتك. فلو خططت للدرس لن يهرب الوقت من بين يديك، أنت عارف هو حيمشي 45 دقيقة، لكن ما خططنا، خلص الوقت، شوفوا لي الساعة، ما زبط معنا، ما لحقنا. هي أكيد ما حتلحق، لأنك لم تخطط جيداً ليومك الدراسي. اتفقنا؟ 2، استفد من كل دقيقة. بكل صراحة يا إخواني أقول لو استفدنا من الأوقات الضائعة في الحلقة لتضاعفت الإنتاجية. شايفين الدقائق الضائعة؟ لو استطعنا أن يعني أن نملأها بالفائدة لاستطعنا أن نضاعف إنتاجيتنا في الحلقات. من أكثر الأوقات الضائعة إمتى؟ بداية الحلقة، كلهم لساتهم بدهم يحفظوا ومش عارف مين هذا ما محضر وهذا ما مجهز، هذا وقت ضائع. كيف حتنمو؟ حذكركم كيف تغتنموا. من أكبر مضيعات الأوقات في الحلقات تأخر المعلم عن بداية الحلقة، هذا له أثر سلبي كبير جدا. أول عند المعلم، المعلم غير مهتم، الطلاب بيجوا بيعملوا فوضى في المسجد وبيعملوا مشاكل لأنهم بيجوا هنو على الوقت، أو بعضهم يأتي على الوقت الأستاذ موجود بيعملوا خان، أليس كذلك؟ لما الأستاذ بيجي متأخر، ما النفسية التي ستكون عند الطلاب؟ حيتأخروا أكثر، والأستاذ أصلاً مهمل، وبيصير الطلاب بيسلحبوا حالهم، هذا بيجي بعد ربع ساعة، هذا بعد نص ساعة، وساتك أنت صرت بعد ساعة زمان، ولسه الطلاب ما اكتملوا في حلقتك. لكن كن أولهم يحضروا إليك الجميع في الوقت المحدد. تمام؟ كيف تجيبهم؟ بإمكانك أن، ما الذي يرغبهم؟ هاي الفئة العمرية يعني بحسب طلابك. أنا طلابي والله الآن هنهم في فترة التي تجذبهم القصص، فبقول أنا ححكي قصة من السيرة النبوية في بداية أول خمس دقائق، اللي بيحضر بيسمعها، اللي ما بيحضر ما راحت عليه، وأقدمها بأسلوب مبدع وجميل، وبيصير هنهم بيحكوا لبعض قال الشيخ وسوى الشيخ، بكرة بيجي مثل الألف قبل بساعة. تمام؟ إذن تأخر المعلم عن بداية الحلقة من أكبر مضيعات الأوقات. الكلام غير الضروري بالجوال. كم أتألم لما بيجي لحلقة وشوف الشيخ ماسك الجوال في إيده. يا جماعة البواخر ما عم تستناك عميناء اسكندرون وعم يستنوك المكالمة الخطرة المهمة أنه منفوت ما منفوت البضاعة، ما في شيء عندك. هالساعتين لن تقدم ولن تؤخر، لكنها أمانة بين يدي الله. المئة وعشرين دقيقة اللي عم تمضيها مع الطلاب هذه أنت مسؤول عنها أمام الله. الجوال حطه هون صامت وأسكت وبركز مع الطلاب. كم من الأحاديث غير المهمة التي نجريها أثناء الحلقة؟ كم رسائل الواتس أب ومش عارف إيش والمتابعات والفيس وكذا، ونعمل لايكات ونحن جالس عم نسمع قرآن؟ بينفع هالكلام؟ يا إخواني هذا مشاهد ولا غير مشاهد؟ هذا من أكبر مضيعات الأوقات وثمار الحلقات، الانشغال بما يمكن تأجيله. فجأة أجى الشيخ محمد، يا شيخ صالح في رحلة إحنا بكرة بدنا نعملها في نهاية الأسبوع، إيش رأيك؟ قال الشيخ محمد لو سمحت ممكن نأجلها لبعد ما نخلص الحلقة؟ بس أجاني الشيخ مصطفى، يا شيخ صالح مبارحة رحنا على تحديث الكملك وما عطونا، يا أخي أنت كيف حدثت الجوال؟ إشلون؟ طيب ممكن لو سمحت يا شيخ مصطفى بس نخلص الطلاب؟ بس لأنه هذا أمر يمكن تأجيله، ما عم يقل لك احترق البيت روح لحق حالك لا قدر الله، أمر يمكن تأجيله، إذن أجله. واضح يا إخوة؟ الانشغال بما يمكن تأجيله من أكبر مضيعات الأوقات. ترك التخطيط. الشيخ عبد القادر اليوم بدي يعطيهم، الله يجعلنا من أهل، يعني نقول الشيخ عبد القادر يعني لا تزكية، الله يجعلنا في ركب الصالحين، لكن أنا متعود أن أقول الشيخ فلان شيخ فلان، فبس بدي أضرب المثال عليه حتى ما حدا يزعل. بدي يجي يعطي دورة هون، فجأة وصلنا لهون وهذا الشيخ محمد مضروب عنده البروجيكتر مبارح بالليل وما في بروجيكتر، العالم اجتمعت والناس حضرت ونحن ما لنا مجهزين. أوه والله نسيت يا عبد القادر قل لك مبارح خرب ال، يا أخي طيب لحنا شوف الناس شوف عارف إيش شوف الك، ما خططنا منيح، أمر خارج عن لك من مبارح، من مبارح ضرب بدنا حل حل، لازم من مبارح أوجدنا مشكلة. طيب جيت أنا للحلقة ما في ببالي إيش بدي أعطي، لكن قلت يلا اليوم أنا حاعطيهم تجويد. وصلنا على الحلقة الطلاب ما جايبين الدفاتر، أنا جيت المذكرة ما نجايبها، ما حكتب التعريف بشكل منضبط، جيت طيب إيش بدنا نسوي؟ أنا وعدهم للطلاب بكرة في درس تجويد، الثمرة كلها راحت، ما نمحضر منيح، ما نجايب المادة جاي، متى ما تركت التخطيط ضاعت ثمرة الحلقة. هذا من أكبر مضيعات الأوقات. جميل. ثالثا ابدأ بالحافظ. عادة ودائما نجد دوما عندنا طلاب في الحلقات منهم الحافظ المتقدم في الحفظ، بعض الطلاب يحفظ أكثر من بعض أليس كذلك؟ هذا موجود في كل الحلقات. فاستفد من الحفاظ أو المتقدمين في الحفظ في تعليم من دونهم. والآن سأذكر لكم لما بدي أقسم الأوقات بحسب يعني ما يلزم كل طالب، حنشوف أنه لحنا ممكن نوفر أوقات كثيرة نتيجة استعمالنا للطالب المعلم، أن يقوم أحد الطلاب بالتعليم ومساعدتك المعلم المساعد الذي يساعدك في إنجاح برنامج الحلقة. إذن استفد من الحفاظ أو المتقدمين في الحفظ في تسميع المراجعة للطلاب، الجديد لا يسمعه إلا المعلم، ركزوا يا إخواني، الجديد لا يسمعه إلا المعلم إلا إذا كان المساعد متقن متمكن تثق في تسميعه وضبطه. فيمكن أن يسمع لصغار الطلبة. إذن يا إخوة، لا يسمع الجديد إلا المعلم أو المعلم المساعد إذا كان متقناً ضابطاً حافظاً تثق في تسميعه وضبطه. طيب التلقين، التلقين الفردي يعني يقرأ يصحح الصفحة اللي حيحفظها الطالب بكرة. طيب طالب أنا حافظ عندي 10 أجزاء متقن ضابط، ممكن يقرأ الطالب أبو الجزء والجزئين 3 أجزاء اللي حيقرأه بكرة بحيث يصحح له إياه، أليس كذلك يا إخوة؟ إذن استفيد من الحفاظ أو المتقدمين بالحفظ في إنجاح برنامج الحلقة، وبالتالي أنت عم توفر وقت، بدل ما يقرأ عليك عم يقرأ عند غيرك. استعمل التحفيز دائما لمن يسمع أولا. تاج السباقين اللي هذا الأسبوع يكون أول من يسمع طوال هذا الأسبوع سيكون شيخ القراء في الحلقة، سألبسه تاج السابقين. أي وسيلة حتى تحفز الجميع أن يسمع أولا حتى تغتنم الوقت. أيضا اغتنم الفترة الضائعة. إمتى الفترة الضائعة يا جماعة؟ بداية الحلقة عبين ما يحضر الطلاب. اقترحوا لي أفكارا كيف نغتنم الفترة الضائعة. إيش رأيكم؟ إيش بيسوي الأستاذ أول ثلث ساعة في الحلقة، أول نصف ساعة في الحلقة، إيش يسوي؟ ها. أنا بالنسبة لي قسمته لفئات وكل جميل. واحد له مكان وجلوسه. من اللي يجي يقول 1 2 3 كل واحد واللي بيسبق له تمييز يعني مميز الحلقة صغار كبار. إيه طيب بس أول الحلقة اللي هي نصف ساعة الأولى إيش بتسوي فيها؟ لأن في هدوء عاد بقدر يتمكن الواحد. طب إيش بدك تسوي أنت؟ الطلاب لسه بدهم يحفظوا، أنت إيش بدك تسوي؟ طبعا بدي أبدأ عاد بالحفظ أكثر بجيبهم عندي. طيب جميل، أبدأ بالحافظ، جميل. غيره ايش بتسوي؟ انا بوزعهم بخليهم براجع، اول شيء المراجعه قبل الحفظ. ما في حفظ رائع جدا، اذا بيبداوا عندك بالمراجعه. رائع، بالحلقه ما في حفظ جديد. جميل، الحفظ دائما في البيت. اذا دائما الطالب عنده شرط الشيخ صالح لا يسمح للطالب بالحفظ في الحلقه، دائما بده يحفظ في البيت، بيجي عن الحلقه فقط يراجع. جميل، واذا كان حافظ اللي ينهي المراجعه يبدا بالحفظ. اذا انهى المراجعه يبدا بالحفظ. جميل، اذا بيبداوا فورا بالمراجعه. جميل، كمان ايش بتسوي؟ ها، وفي هذا الوقت ممكن اشوف طالب ضعيف، ممكن هاي الفتره اثناء المراجعه بما انه المراجعه وياتيني جديد، ممكن الطالب الضعيف اعطيه تلقين. رائع جدا، انا ممكن ان اغتنم هذه الفتره الضائعه باحضار بعض الطلاب ضعيفي الاداء واعملهم مجلس تلقين فردي، صلح لهم اياها ثلث ساعه نصف ساعه حتى ينتهوا. ممكن اذا المكان واسع خلي الطلاب هنا عم يراجعوا وحط عليهم عريف اللي هو الاخ الكبير فيهم الطالب المتقدم في الحفظ، وانا اجلس مع بقيه الطلاب اعملهم تلقين جماعي على سبيل المثال فاغتنم الوقت ايضا. يعني في اكثر الحلقات في طلاب جزء رشيدي وطلاب حفظ، الجزء الرشيدي ما بده حفظ سمعنا مباشره. جميل، اذا وجدت يعني نوعيات مختلفه طلاب رشيدي وطلاب عم يحفظوا فاحاول ان اغتنم بدايه الحلقه لمن ليسوا بمتابعين في الحفظ ريثما يتم اولئك حفظهم. اغتنم الفتره الضائعه ولا تمضيها على الجوال، وتقول انا بس عم بشرف عبين ما يخلصوا المراجعه، بتروح وانت جالس مع المجموعات والقصص والحكايه. فعل الجميع دائما. نحن في الحلقة عندنا طالب جيد متوسط ولسه في طالب مبتدئ، أليس كذلك؟ دائما أجب عن هذه الأسئلة: من هو الطالب المؤهل لمساعدتك في تسميع المراجعة؟ بدل أنت ما تحضر الأنشطة، من الطالب المؤهل لأن يجهز لك الأنشطة؟ اتكلفوا بالأنشطة. من هو الطالب الذي يصلح أن يساعدك في تصحيح التلاوة وتلقين الطلاب؟ من هو الطالب الذي يمكن أن يساعدك في تثبيت حفظ المترددين، الطلاب اللي لساتهم حفظوا الآن؟ أنا قلت لكم يا إخوة المعلم الأصل لما يجي الطالب، تتذكروا الطريقة السباعية في تثبيت المحفوظ في دورة خطة الحلقة؟ الطالب إذا رفع إيده وقال لك أنا جاهز، إيش بتسوي له؟ ماذا تفعل؟ ها؟ أيوة، سمع لنفسك بصوت عال. إذا انتهى تقول له اذهب إلى عمر خليه يسمع لك مرة ثانية. خلص عند عمر روح لعند معاذ سمع له مرة ثالثة. بعدين بيجي بيصف قدامك في الطابور، وحنقول لكم ايش بتسوي في الطابور. لما يوصل لعندك يمكن بيكون راجعها 10 مرات ثم يسمع متقن، ما محتاج انه ترجع مرة ثانية. جميل يا إخوة؟ اذا في ناس هذول اللي هن حفظهم متردد، روح سمع لمعاذ، سمع للشيخ مصطفى، سمع لفلان. وضحت يا إخوة؟ اذا هذا مما يعينك على تفعيل جميع الطلاب، وبالتالي انت عم تستفيد من ساعة الطالب المتميز. مو الطالب المتميز جالس هيك، فأنت عم تستفيد من هذا الوقت وتوفر وقتا لك يمكن أن تقدم فيه شيئا نافعا ومفيدا. تمام يا إخوة؟ النقطة الخامسة، إيش قلنا النقطة الخامسة؟ اضبط معادلة التوازن. ايش هي معادلة التوازن؟ اخواني في قواعد شبه متفق عليها او مجمع عليها في العمل القرآني، هذه احداها. لا بد ان توازن بين الزمن والعدد والمادة العلمية المقدمة. اذا زاد عندك الطلاب شو بدك تسوي حتى يصير في توازن؟ تنقص المادة العلمية، اما زاد بدك تزيد الزمن او تنقص المادة العلمية. طيب عندك الزمن قليل بدك تقلل عدد الطلاب او المادة المقدمة، ما في، حتى تصير العجلة متوازنة. طيب شيخنا فيه قاعدة تضبط لنا الزمن مع العدد مع المادة المقدمة؟ نعم، اكتبوا هذه القاعدة، ولا هي مكتوبة كتبت لكم اياها موجودة عندكم في المذكرة. ما هي هذه القاعدة؟ الساعة الزمنية الواحدة، الساعة الزمنية الواحدة، لو قلبتم الصفحة تشوفوها في آخر الصفحة هذه القاعدة. الساعة الزمنية الواحدة لكل 10 طلاب، يا جماعة شوفوا له هي العبارة إيش اسمها؟ ما سمعت إيش؟ كحد أعلى. كل 10 طلاب كم بدهم يا شيخ أبو حسام؟ بدهم ساعة كحد أعلى، يعني عفوا ساعة لعشر طلاب كحد أعلى، يعني مو 11 طالب و 12 طالب، أقصى شيء حتى تعطيهم حقهم من التلقين والتسميع والمراجعة والتجويد والمنهج المصاحب، يعني البرنامج الأمثل، أنت محتاج ساعة كاملة لكل 10 طلاب كحد أعلى. لو كانوا 9 لسه أحسن، لو كانوا 8 لسه أحسن، تمام؟ بمعدل الطالب كم حقه يا جماعة؟ 6 دقائق. بمعدل 6 دقائق لكل طالب، بمعدل 6 دقائق. أنا كتبت لكم 5 لـ 6، الآن بتعرفوا ليش كتبنا من 5 لـ 6 دقائق. جميل؟ إذن يا إخوة ساعة زمنية واحدة لكل 10 طلاب كحد أعلى، ما بصير تزود عن 10، وإلا بدك ترجع يا تزود العدد، عفوا يا تنقص العدد. زاد العدد لابد أن تزيد في الزمن أو أنها ستقل المادة العلمية المقدمة. واضح يا إخوة؟ إذن لكل ساعة زمنية، الساعة الزمنية الواحدة تكفي 10 طلاب كحد أعلى أن تقدم لهم هذا المنهج المتكامل في البرنامج الأمثل. الطالب يأخذ منك 6 دقائق. شيخنا أنتم بتنظروا كثير، أنا يعني هلق 6 دقائق، أنا بجلس مع الطالب عبين ما سمع له بيأخذ 6 دقائق. في حدا عم يقول هيك؟ 6 دقائق أنا بيأخذ معي أصلا التسميع. في خلل إذن. إذا الطالب بيأخذ منك 6 دقائق ليسمع بس، في خلل. إما أنك تحمله فوق ما لا يطيق، أو تحمله فوق ما يطيق، وبالتالي أنت بتعطيه نصف صفحة وبيتم بيروح وبيرجع بيروح وبيرجع بيروح، ما بيحسن بيحفظها، أعطيه 3 سطور، أنت بتحمله فوق طاقته. أو أن تأسيسه ضعيف، نقلته للحلقات الاعتيادية وعبتطبق عليه هذا البرنامج وهو لساته من جماعة التأسيس، ما بينفع يجي لعندك وهو لساته غير متقن لأحكام التجويد، تمام؟ في مشكلة، الطالب عنده تأسيسه ضعيف، هذا بترجعه للتأسيس، ما بيبلش حفظ، تمام يا إخوة؟ طيب شيخي منطقي الكلام؟ طيب خلونا نشوف الأرقام، إيش رأيكم نشوف هيك أرقام ممكن تضبط لنا العدد؟ جميل. تقسيم الزمن للطالب الواحد مع المعلم. الآن أنا بدي أدرس الطالب الواحد مع الأستاذ، قلنا الطالب الواحد مع الأستاذ كم دقيقة حقه؟ 6 دقائق. جميل؟ تعالوا لنرى، سأقسم لكم المدة مع النشاط الذي يقوم به مع التوفير. شو ممكن أنا أوفر إذا كان تأسيس الطالب جيد، وإذا استطعت أن أفعل الحلقة كما ذكرنا، وبدأت بالحافظ واستخدمت الطلاب المتميزين، وعلى مستوى 20 طالب كم ممكن أنا أوفر يا شيخ براق؟ التسميع الأصل ألا يأخذ أكثر من 3 دقائق. الطالب الذي يقرأ عندنا بالإجازة الصفحة تأخذ ما بين 3 دقائق إلى 4 دقائق، إذا كانت فيها المدود كثيرة تأخذ 6 دقائق بالحد الأعلى، عفوا 5 دقائق في الحد الأعلى، 3 دقائق إلى 5 دقائق وهو عم يقرأ إجازة، ما هيك يا شيخ معاذ؟ وقت لنفسك وحتشوف أنك أنت تأخذ 3 دقائق 4 دقائق 3 دقائق 4 دقائق في الغالب. فما بالك بالطالب اللي عم يسمع نصف صفحة وليس بذاك التجويد الذي يقرأه من يقرأ الإجازة؟ إذن هو يأخذ ما بين 2 إلى 3 دقائق. شيخي بس أنا بياخذ 6 دقائق، قلنا السبب ماذا؟ تأسيس، عدم التأسيس. ها؟ في خلل في التأسيس؟ أو أن واجبه كبير ولا يستطيع أن يتابعك، أو في نقطة ثالثة مهمة. أتوقع من الطالب دائما القليل فهو يعطي القليل. أنت دائما حفظه مو يعني تمدق عليه. عدم الإتقان. تمام. عدم الإتقان. الطالب رفع إيده تعال سمع. قلنا الطالب رفع إيده ما بصير يدخله تعال سمع. لأنه حيطلع عنده أخطاء ويتردد ويتلكلك. الطالب بدك تمشيه في قاعدة أثناء التسميع سأذكرها لكم إن شاء الله في الفقرة الخامسة في تجربة تستحق التأمل. كيف أدير الحلقة عمليا؟ تمام يا إخوة؟ في عندك يا هي المشكلة يا هي المشكلة يا هي المشكلة. الطالب جبته قبل ما يحفظ ويمكن، هاي مشكلة. الأصل ما يجي عندك إلا ممكن. الطريقة السباعية مثل الفرض لازم تسويها. أو إن الطالب قد أعطيته واجبا لا يستطيع حفظه، أو أن الطالب عنده خلل في التأسيس. جميل. إذا من دقيقتين إلى ثلاث دقائق التسميع. يا شيخ صالح كم ممكن نوفر؟ يمكن الطالب إذا قلنا ثلاث دقائق أخذ ثلاث دقائق ما حنوفر شيء، حيطلع معنا صفر. ولكن إذا خلص قراءة واجبه في دقيقتين كم ممكن نوفر؟ ممكن نوفر دقيقة، ليس كذلك؟ شيخي بدك الدقيقة، امشي معي امشي معي، حطلع لك الآن 80 دقيقة توفير، حوفر لك ساعة وثلث. الآن شوف هاي نقاط التوفير، الدقيقة والدقيقتين. لذلك قلنا استفد من كل دقيقة، من صفر لدقيقة. يعني إذا الطالب أخذ ثلاث دقائق تسميع ما وفرنا شيء، وإن أخذ دقيقتين أنا ممكن أوفر دقيقة. طيب لعشرين طالب يا جماعة لو وفرت من كل طالب دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة، لا 15 دقيقة، 20 دقيقة شيخنا كلهم كاملة. صبر صبر علي، أنا عم قل لك إما صفر، أقول لك من صفر لعشرين ممكن نوفر 10 دقائق، 15 20 إذا كلهم أخذوا دقيقتين. في ناس أصلا بيأخذ دقيقة، في ناس دقيقة ونص. ليش؟ لأنه عنده ثلاث سطور أصلا واجب، بس حافظ وبصم قرأوا عليك ومشى ومتقن. متقن لأنه ما أجل عندك إلا بعد ما مشى في الخطة اللي حكيناها، وصل لعندك فهو متقن خلاص، ما محتاج أصلا، فورا قرأ لك الثلاث سطور ومشى. جميل. حتى يقرأ واجب الغد، يعني الواجب اللي حيحفظه يوم غدين، كم بيحتاج؟ جماعة يا جماعة مين اللي بيحتاج يقرأ واجب بكرة؟ مين؟ اللي حافظ 10 أجزاء؟ اللي مقصر في الحفظ يا جماعة. مين اللي بده واجب بكرة؟ مين يقرأه؟ جماعة جزء عمة، جزء تبارك، جزء قد سمع بالكتير، صح؟ هذا اللي بيحتاج تقرأه واجب بكرة، لكن بس درج، خلاص ما عاد يقرأ واجب بكرة. يقرأه على غير المعلم. وبالتالي الطالب اللي درج وما بيقرأ واجب الغد كم بيكون وفرنا يا شيخنا؟ دقائق أكثر. أنا عبوفر دقيقتين من كل طالب. فإذا أحسن التأسيس وقرأ ختم الضبط أنا حوفر من كل طالب دقيقتين. أو وكلت هذه المهمة لأحد الطلاب المتقنين الكبار عندي وقلت له أقرئه واجبه اليوم غد فوفرت منه دقيقتين. عرفنا كيف نوفر؟ جميل. طيب الآن بالنسبة للطالب كم أنا بوفر؟ ممكن ما وفر شيء، لساته الطالب في جزء عامة وبيأخذ دقيقتين لحتى يقرأ السطرين أو ثلاثة أسطر. طيب وممكن نوفرها؟ أي ممكن نوفرها. كيف وفرها يا شيخ مصطفى؟ قلنا إما بعته لواحد متقن وقل له روح أقرأ عنده، أو يكون الطالب أصلا ما محتاج، ما محتاج هو متقن، قرأ ختم الضبط خلص بيقرأ أحسن منك، مؤسس لا خلص راح مؤسس وجاهز. إذن ممكن أن أوفر بالنسبة للطالب الواحد ممكن صفر إلى الدقيقتين. بالنسبة لعشرين طالب يا شيخنا 40 من صفر لأربعين ممكن أوفر 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، 40 دقيقة إذا كان كلهم بعدهم لعن طالب المتميز المعلم المساعد. عرفنا يا إخواني كيف نفعل إحنا الحلقة الكل يكون شغال؟ بقيت من حقه أبو 6 دقائق كم يا جماعة؟ بقيت دقيقة ما فيها نشاط لأنه دقيقة زائدة هي، أليس كذلك؟ أخذ 3 دقائق تسميع ودقيقتين قراءة، بقي دقيقة. جميل. كم ممكن أنا أوفر من الطالب؟ من كل طالب أوفر دقيقة، 20 دقيقة. وبالتالي بالنسبة لعشرين طالب 20 دقيقة. يلا يا جماعة احسبوا لي يا شطار في الرياضيات كم بستطيع أنا أوفر بالنسبة لعشرين طالبا؟ كم دقيقة بستطيع التوفير؟ 80. بس ما بين 40 إلى 80. ما بين 40 و 20 و 80 إلى 80. نعم نعم. يعني يعني في الحد الأدنى المعلم عنده تلت ساعة فاضية بيعطي فيها موعظة، بيعطيهم قصة، بيعطيهم نشاط يقوم ينططهم خمس دقائق. عرفت أنه أنت ممكن توفر في الحد الأدنى يا شيخ أبو حسام، في الحد الأدنى. يعني كل طالب أنت بتسمع له وبتقرأه لوح الغد وبتعمل كل شيء أنت بدون ما تعتمد على أي طالب من طلابك، حلقتك كلهم مبتدئين، بإمكانك توفر 20 دقيقة. إذا كان عندك 20 طالب لمدة ساعتين. شيخي بس عندي 40. شيخي عندك حل من 2، إما تقول للطلاب يوم بيجي 20 ويوم بيجي 20 حتى استطيع فيكم حقكم، أو تقول حجز 4 ساعات من الساعة 8 للساعة 12، من 8 للعشرة بيجوا 20 الأول، ومن العشرة للـ12 بيجوا 20 الثانيين. هيك ما في حل ثالث، وإلا حيكون شغلتك أنت في الحلقة مسكت مطفي حرائق، اسكت، نكشني يا أستاذ، ضربني، حكى معي، قال لي مش عارف إيش، وأنت حتشتغل بس هيك من 40 طالب، ما حتنجز. فلا أعطيتهم منهج ولا أعطيتهم حفظ ولا لحقتهم، وعم بتنتف بشعراتك. تمام يا جماعة؟ هذا الكلام منطقي ولا لا؟ مقدار ما أستطيع توفيره، شايفينه الآن اللوحة اللي طلعت لكم، ما بين 20 دقيقة إذا كانت الحلقة ممتلئة 20 طالب وكلهم مداومين، وكلهم مداومين. لو غاب طالب صار في جيبه 6 دقائق زيادة. مين اللي عبيق اللي ما عنده وقت؟ هات لي شوف. يلا مين ما عنده وقت؟ ها شيخ شيخان، في وقت ولا ما في وقت؟ في وقت، في وقت. ما عاد حدا يقل لي أنا ما بعرف دير الوقت. الوقت يكفي وزيادة في الحد الأدنى، إنه الحلقة كلهم مبتدئين، أنا من يسمع وأنا من يقرأ لوح الغد، أنا عندي كم يا جماعة؟ 20 دقيقة توفير. يوم بعمل هذا درس تجويد لهم هيك بسيط، لأنه هم لسه مبتدئين، حاعطيهم حاجة صغيرة، حاعطيهم موعظة وقصة، حاعطيهم يوم منهج مصاحب، يوم حعملهم نشاط تربوي ما أحلام. يا جماعة بس قولوا لي هذا الكلام منطقي ولا لا؟ الرياضيات ما فيها منطق ولا هي المنطق في الرياضيات؟ خلاص الرياضيات بتعطيك هذا جبر وهندسة، 1+1=2. معك 20 دقيقة في الحد الأدنى، و80 دقيقة إذا أحسنت إدارة الحلقة وفعلت الجميع. وجميع الطلاب موجودين. وجميع الطلاب موجودين. ممكن تزيد فوق 80 كمان إذا غاب بعض الطلاب. بيقولوا لي ما في وقت. أزور كثير من الحلقات القرآنية، أنا ما خليت مكان في حلقاتنا في سوريا في كل المحافظات وفي كل المخيمات، غالب المخيمات هنا في تركيا، إلا رحت زرت الحلقات. كثير من الحلقات الطلاب مصروفين قبل الوقت. ليش خيو؟ خلصنا. ولك شو خلصت؟ بس بدي أفهم. وبتيجي عند الأستاذ ما في وقت، ما في وقت، شو ما في وقت؟ كيف تصرف الطلاب بكير؟ لأنه ما عارف أنا شو اشتغل أصلا في الحلقة. هو بس بيسمع توكل على الله، سمع توكل على الله، سمع توكل على الله. أنت ما عم تخبز، يلا عم تخبز وتطلع العالم، ما بصير تسميع وتمشي. انت بدك تربي، بدك تربي جيل، في عندك برنامج كامل لازم تعمله. ما في شيء استاذ يقول والله انا متى ساخرج من الحلقه، مصيبه. اذا كان معلم القران بيقول انا متى سانتهي من الحلقه، فهذه مصيبه في حق العمل القراني. المعلم الصادق صاحب الهم يقول ماذا ساخرج، مو متى ساخرج. واضح يا اخواني؟ ما عاد حدا يقول انا ما عندي وقت. الوقت في الحقيقه يكفي وزياده لمن أحسن إدارة الحلقة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. الآن الشيخ صالح بده يقول شيخي والله مقتنع يا أخي، هذا الرياضيات، الرياضيات مقتنع، لكن شوفوا الشيخ صالح شايفينه وين؟ ده جالس فوق علامة الاستفهام. إيش عم يقول الشيخ صالح؟ عم يقول رغم كل هذا لم يكفي الزمن، وشايف عيون الشيخ أبو حسام عم بتقول هيك، رغم كل هذا لم يكفي الزمن. طيب ما في عندنا حلول بديلة؟ اي نعم في حلول بديلة، في حلول بديلة يا شيخ ابو حسام. اي نعم، على رأسها يوم للحفظ ويوم للمراجعة. اليوم يا شباب بتسمع الحفظ فقط، بتسمع الحفظ وبتقوموا بتراجعوا مراجعتكم الكبرى، وسمع اليوم فقط الحفظ فقط. اليوم سمع لكل الطلاب الحفظ فقط. جميل. في يوم غد مراجعة فقط مع بقية البرنامج الأمثل، معهم نشاط، معهم كلمة، معهم مش عارف إيش. تمام، يوم للحفظ، يوم للمراجعة. في حل تاني؟ إيه في حل تاني، مجموعة تسمع الحفظ ومجموعة للمراجعة. أخي أنا أقسم الطلاب قسمين، أنتوا يا جماعة العشرة اليوم حتسمعوا لي الحفظ تبعكم، أنتوا اليوم اشتغلوا مراجعة صغرى وكبرى وحختبركم في اختبار، فقط حسمع لنصف الحلقة الجديد، وأنتوا حختبركم اختبار في المراجعة. اعملهم مجموعتين وسابقهم، تجيبهم وتختبرهم هيك كام سؤال، كيف ما شئت كانت طريقة جذابة في المراجعة لا إشكال، لكن فقط بنسمع لنصف الحلقة الجديد. بكرة أنتوا بتسمعوا الجديد وأنتوا بتشغلكم إيش؟ مراجعة. طيب ليش شيخي؟ مشان ننفذ البرنامج كاملا. أنت بدك تعطيهم توجيهات، إرشادات، منهج مصاحب، تلقنهم، ما بينفع أنت بس حفظ ومراجعة. شيخي في حل؟ الشيخ مصطفى هيك صافن، بيقول لي في حل ثالث كمان، إيه في حل. ممكن أن نجعل برامج خاصة. أنا شعرت الآن على الرغم من جهدي واغتنام الوقت، الطلاب عندهم مشكلة في الحفظ. عفوا مو في الحفظ، في تثبيت الحفظ. خلاص أسبوع الحفاظ وتكريم شيخ الحفاظ، اعمال برنامج هيك اخي وحمس الشباب عليه ونشطهم ومش عارف الحفاظ والحفاظ، واعمل له اعلان واعمل له مجموعه ومدري شو. تمام، شغلته فقط تثبيت مراجعه، بس تثبيت الحفظ، مراجعه مراجعه مراجعه مراجعه ولا شيء ثاني. والله يا شيخ انا مشيت في البرنامج، لكن الحقيقه تجويد الطلاب في ضعف، ما التجويد في مشكله. أوقف كل شيء، رجعهم تأسيس، ما عاد بدنا حفظ ولا مراجعة، تأسيس بس، رجعهم تلقين جماعي وفردي، تلقين جماعي وفردي لحتى يعرفوا يقرأوا مثل الألف. يا إخواني أنت مدير، أنت مدير مؤسسة، وهدول عندك 20 طالب تحت يديك وأنت مسؤول عنه أمام الله كمان، فأنت مدير. بيجي بيتدخل الشيخ محمد بيقول لك يا أخي أنا بدي منك طلاب يحفظوا، قل له على راسي، لكن أنا لست راضيا عن وضع الطلاب الآن، فأنا مضطر لأن أجعل لهم برنامجا خاصا. واضح يا إخوة؟ إذن برنامج خاص اسمه أسبوع الإتقان، شيخ القراء، واضح يا إخوة؟ فبتعمل برنامج خاص حتى تعالج المشكلة التي بين يديك. طيب هل من حل آخر؟ نعم، استخدام التقنية، استخدام التقنية. كيف أستخدم التقنية؟ عدنان معلم القرآن، نزل هذا التطبيق وأنت عندك طلاب كتكيت صغيرين، تمام؟ فحتى وفر شوية وقت يا شيخنا، بدل ما أعطيك تلقين أنا قل له اسمع يقرأ، اسمع يسمع أقرأ، اسمع أقرأ، التلقين الجماعي، قل له روح لعند عدنان معلم القرآن، هذا جواله، اجلس هناك وحط هالسماعات وافتح على السورة، سورة البلد، بيعلموا الحصري، الحصري براسه ولا المنشاوي مش عارف مين حاطين الصوت تبعه، بيجلس بيقرأ له، وفي لسه أولاد بيقرأوا. تعرفوا عدنان معلم القرآن؟ برنامج هيك لطيف جميل، ألوانه حلوة زاهية، في جزء عامة كاملة وسورة الفاتحة، وفي تعليم الحروف الهجائية، بيفتح الحرف الهجائي هيك تطلع مثل النفخات، بيضربهم تطلع له الأنشودة، يعني من أحلى ما يكون. وفي أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول الخلاء الخروج منه تفتح، وفي طيارات وسيارات بتمشي هيك، كتير لطيف البرنامج للصغار، جميل. فبتقول له للطالب تفضل خذ هذا عدنان معلم القرآن وروح اقرأ لي معاه، وفي خيار انك تعيد كل آية مرتين، وخيار تعيد كل آية 3 مرات، فبيقرأ الحصري، والنازعات غرقا، بيطلع اولاد صغار، والنازعات غرقا، بيطلع اولاد صغار عم يقرأوا معاه، هو صوت الشيخ بس لعبانين فيه مشان يطلع، حتى الصوت من اجمل ما يكون، تمام. فبيكون شو وفرت يا شيخ ابو حسام؟ وقت. ها وفرت الوقت تبع اقراء صحيفه الغد، روح اقراها 3 مرات، بيجي لعندك بيقراها بنص دقيقه، ما عاد محتاج يروح ويرجع يروح ويرجع. تمام سيدي، وهكذا. اذا الامر يا اخواني سهل جدا، في عندنا عدد من الاساليب التي يمكن ان تغتنم فيها الوقت وتحسن بها اداره الوقت. طيب الشيخ صالح بيقول شيخي طيب وحاجي كمان، خلاص اصير طمع، حاعطي لك اخر وحده، ها تعديل البرنامج لفترة يسيرة بما يعالج واقع الطلاب، ولعلي ذكرتها قبل قليل. أنا جربت أنه أعمل لهم أسبوع اسمه أسبوع الإتقان للتلاوة، ما نفع، الطلاب لساتهم ضعيفين في التلاوة. خلاص غير برنامج الحلقة، بيصير عند برنامج الحلقة بدل 6 محاور 3 محاور بس، بدل يا إخواني 6 محاور تبع برنامج الأمثل بيصير 3 محاور، لكن يا إخواني إيش كتبنا هون؟ لفترة يسيرة، ما بينفع نمشي عليه سيره، فقط حتى نحل المشكله ثم نعود إلى ما كنا عليه في البرنامج الأمثل. هل من شاك لقصر الوقت؟ في حدا لسه ما وصلوا حل يكون مقنع؟ ها شيخ أبو حسام، الحلول مقنعة؟ والله البدائل يعني العملي. ولذلك قلنا هذه الدورة ما حتخليك معلم مبدع، ما حتخليك سوبرمان في إدارة الحلقة، حتحط رجلك. ها أنا شغلت لك لمبة، أنت بكرة حتقول لي شيخي أنا طلعت حلول أصلاً أنت ما قلتها. بعرف أكيد، لأنك أنت حتجرب واحد ما ضبط والله معنا، فعملنا عليه تعديل، طلعنا طريقة جديدة. فلذلك قلنا هذه الدورة لا تغنيك عن التجريب والخطأ والوقوع في الخطأ، لازم تجرب. يمكن الحلول هي ما تمشي مثل ما هي، لكن ممكن تمشي بنسبة 30، يمكن من رؤيتك إنها تطلع لك حل جديد يتناسب مع واقعك. تمام يا إخوة؟ الآن انتهينا من شيء اسمه منهجية، هاي المحطة الرابعة. يا جماعة المحطة الرابعة إيش كان اسمها ذكروني؟ المحطة الرابعة منهجية وبيئة. الآن انتهينا من المنهجية، بقي الكلام عن البيئة. بدي إياكم تتأملوا هذه الصور التي سأعرضها عليكم وتوقعوا من أين أحضرتها. تأملوها جيدا. هذا يا إخوة مجسم لتعليم أحكام التجويد، محطات قطار، فوق القطار في أسئلة تجويدية، بيمشي القطار هيك لهون في أسئلة، وهيك أربع محطات بتمر عليها الطالبة أو الطالب، فبيمشي القطار ثم يأتي إلى هنا. إن استطاع أن يجيب عن الأسئلة، السؤال اللي بيستطيع يجاوبه بيحطه في مكان العلبة تبع الجوائز، اللي ما استطاع يجاوبه بيحطه في العلبة الثانية ثم يمضي وبيجي لهون. الطالب الذي يجيب عن أكبر عدد من الأسئلة يستحق التكريم. أسلوب محفز للطلاب لحفظ أحكام التجويد. جميل؟ طيب نشوف الثاني. تيجان، هذا المدود، هذا اسمه الراءات، هذا الصفات، هذا مش عارف مين. جيد؟ أسئلة من المدود تأخذها الطالبة، إذا استطاعت أن تجيب على كل الأسئلة تستحق أن تلبس التاج وتأخذه معها على البيت. تتوقعوا كم بيكلف هذا التاج هذا الصغير؟ شوية أوراق وخرابيش ماش، ما بيكلف شيء. وبتعرف إيش بتسوي هالطريقة هاي في الطلاب والطالبات؟ توقع أنت هيك شوف حالك هيك صغير ونطموط وتشوف الفيلم هذا أمامك، إيش بتسوي؟ يا شيخ ما حنام الليل، والله ما حنام الليل، لحفظ كل شيء. وأخذ تاج أنا صاحبي يأخذ تاج وهيك يتغندر قدامي وأنا ما عندي تاج. طيب نشوف حاجة تاني. هذا نفس الشيء، بحر والأسئلة موجودة على شكل الأسماك ونفس الطريقة نفس الفكرة، لكن مجسم آخر وفكرة جديدة وطريقة جديدة. هذول هالمعلمين اللي عملوا هالشغل إيش قد فاضيين؟ هلق في شيخ براقيك عم بيقول يا أخي إيش فاضيين شغل؟ أنت لو شفتوا صورتها على اللابتوب صورتها أجمل بكثير، لأن هون على العرض ما هيك الدقة ما هي عالية. حلو حلو كثير، ولو شفتوها على الواقع لسه أحلى حتهيص. هذول إيش قدهم فاضيين يا جماعة؟ وفاضي ليسوي تيجان ويحط أسئلة ويعمل قطار إيش وراء هذا الزلمة؟ سمع له خليه يكرج. طيب نشوف أكثر. الرشيدي، يا سيادة الرشيدي، عفوا هذا لسه تجويد تمام، هون مشدد أغن ومش عارف شو أحكام التجويد كمان. سلة فيها فواكه وبيقطف وبيطلع له سؤال، واللي بيجمع أكبر قدر من الفواكه بيكون المجموعة الفائزة. مسابقة بين مجموعتين، كل مين بيشيل معاه الفواكه اللي بيجمعها، واللي بيجمع أكبر عدد من الفواكه بيكون هي المجموعة الفائزة. طيب نشوف جماعة الرشيدي، إيش رأيك بهالرشيدي يا شيخ؟ بيت كامل معمول. هاي همزة الوصل، إيش عم تقول همزة الوصل؟ قرأنا يا شيخ. أثبت في البدء وأسقط في الوصل. الله يرضى عليها. طيب وهون هاي همزة القطع، أثبت في الوصل وفي البدء، هاي ثابتة تمام. يا أخي وأشكال وعاملين بيت، ترى بيت هذا مجسم ما نرسم، هذا مجسم، مجسم بيت كامل أمام الطالبة، والأشجار كمان مرفوعة هيك شاكي على حيل الأشجار، يعني ثلاثي أبعاد الشكل. وشوف يا شيخنا على هالشكل هذا، طلع هذا هون يتكلم عن الحرف الساكن وشلون أنه لا يأتي في الأول، بينجر جر الحرف الساكن لا يبدأ به، لذلك إيش كاتب هون؟ أقرأ لكم إياها من اللوحة هون أوضح، ما أنا واضحة كمان عندي أخذها البروجيكتر. المهم أنه أنا لا يبدأ بالمشدد، لا يبدأ بالساكن، مش عارف إيش هون، نسيت والله إيش المكتوب الأشياء. الخلاصة كل واحدة مكتوب عليها شيء من الأحكام، الشدة شو اسمه ساكن ثم متحرك وانت ماشي، والفراشات كل حاجة مكتوب عليها أحكام البدء بالساكن والمشدد. يا جماعة اللي عملوا هالأشياء هاي ايش قد فاضيين؟ ومنين يجيبوها؟ منين عم يجيبوها الأفكار؟ تعرف يا أخو هاي وين وجدتها؟ الصور الفوق اللي هي صور أحكام التجويد في مخيم مرعش، موجود عندي ملف كامل لكل إنجازهم. تخيل رئيس الإفتاء تبع مرعش إجا يتفرج على المعرض اللي عملوه من الوسائل التعليمية المشجعة للطلاب، ناس جالسين في المخيم فلوسهم ما في رواتب غير اللي بيجي لأكل وشرب، بتعرفوا حالة المخيم، عايش في خيمة وحال لا يعلمه إلا الله، ويعني مشاغل ومشاكل وأعمال. تخيل إنسان جالس في خيمة ما بيستطيع يسند ظهره على جدار، اطلعنا مع بعض طلاب المخيمات للمسابقة القرآنية، بتبكي لما انت بتشوفهم كيف عم يشوفوا الأشياء، بيت بيت بيت عم يطلع سيارة سيارة، خصوصا الأولاد اللي اجي على المخيم وعمره سنتين وطلع من المخيم عمره 7 سنوات، أول مرة في عمره يشوف سيارة تمشي على دواليب في الشوارع، بيشوف السيارات اللي تبع الشرطة اللي بتمشي في المخيم، لكن ما شاف في المخيم جدار يسند عليه، ما شاف درج يطلع عليه، بتشوفه عم يتفشكل فشكل كأنه عم يطلع مثل عميان على الأدراج، بيشوف البيوت عم يشوف فايت على الجنة، هذا بيشوف الحداك بطق عقله، بيشوف البحيرات بنبل، تخيل وين إحساسهم وتفكيرهم. ومع ذلك شايفين الإنجاز اللي أنجزوها هؤلاء المعلمين، حتى ما تقل لي الوضع صعب في صعوبات عقبات ما بنحسن، لا بتحسن، لكن حين يوجد الهم توجد الثمرة. وجماعة الرشيدي يا شيخنا حورجيك فيديوهات، أنا صورتها فيديو بيت بتفتح الباب هيك وحاطيله هيك شكلي بيربط، وكلياتها أصلا هاي من بقايا الأشياء اللي بيشتروها، لو جيت هاي مش عارف عملوا يعني أشكال، عملوا هيك مثل معرض لبعض الإنتاجات تبع يعني هيك معرض خيري، أشياء ما بتتخيل إنه هاي مصنعة من السطل تبع الزبادي، وهذا مصنع مش عارف شو، هاي مصنعة مش عارف. حاجة عجيبة من أشياء بسيطة جدا، انظروا ماذا أنتج، اللي هنه أصعب حالا من أي واحد منا. هاي الصور تبع الرشيدي جبتها من مخيم أورفا، مخيم جيلان بنر، والرسومات الأولى مخيم مرعش تبع جماعة التجويد. اللي بيحب يأخذ الصور وهيك يتصبب عليهم ويشوفهم ما أحلاهم، موجودات على الجهاز. تخيل أنت تفوت على مركز قرآني تلاقي ما شاء الله، مثل ما الآن هون ما شاء الله الشباب يعني في عنتاب، حتى ما تزعلوا يعني أنا أثني عليكم كثيرا، خصوصا أخواتنا يعني ترى أشطر منكم، ها بتفوت لهناك أحكام التجويد على الحيطان، مش عارف إيش، لوحات، أمور مساندة مساعدة، مع أنه ما عادوا يشتغلوا شيء جديد، بنيهم يشتغلوا شيء جديد. الشاهد الآن انظر لواحد معلمين رشيدي عمل بعض الأدوات المساعدة والأشكال ونشطها الطلاب، يا شيخ نفسك بتنفتح، بتحسها بيئة جذابة، نعم كل حاجة موجودة على الجدران، مثل ما الآن المشايخ جزاهم الله خير على أول شباب يصوروهم مشان يستفيدوا أخواننا اللي بيشوفوا الأذكار الصباح والمساء، هناك حاطين طلاب المتميزين، هون لوحة الشرف، هون مش عارف إيش، حاطينها على الجدران وحاطين مثلا الصور، وكل ما خلص صورة بلونول لحتى تكتمل شجرة القرآن في قلبه، وهكذا. فما أجملها أن تجدها في البيئة. شيخي طولت علينا، قلنا إيش بيئة الحلقة؟ يا جماعة إيش بيئة الحلقة؟ ماذا تشمل؟ تشمل المكان. رائع جدا، المكان والتجهيزات المناسبة التي تدل على هذا المكان إيش فيه. أيضا ماذا تشمل؟ البرامج المساندة. اللي إحنا شفتوا المحاور الستة هاي اللي حكينا فيها، هاي محاور أساسية، لكن في برامج مساندة. إيش يعني البرامج المساندة؟ المسابقات الثقافية، مسابقة في الخط، مسابقة في الشعر، مسجلات شعرية، مسابقة في تلخيص كتاب، مسابقة في كتابة قصة، مسابقات ثقافية، برامج تعبدية. يا جماعة ما بدنا نحول الحلقة كمان لمكان للرياضة، يصير كله نشاط رياضي. هذا اسمه برنامج مساند، مساند يعني هو ما من الأساس. فما نحول الحلقة لأنشطة رياضية ونجي آخر السنة لا حفظ ولا مراجعة ولا تدبر ولا عمل، وإنما كله أنشطة وألعاب ونطنطة في محاور أساسية كل شغلنا عليها. هذه برامج مساندة، تمام يا إخوة؟ برامج تعبدية مثل الآن جينا رمضان، الاعتكاف، النوافل، قيام الليل، سنن الرواتب، الضحى، هذه كلها برامج تعبدية يمكن أن تجعل ضمن يعني برامج مساندة في الحلقات تنشط فيها طلابك. وختاما الزمن، من ضمن ما يتعلق ببيئة الحلقة الزمن، سأتكلم عليه بعد قليل بشيء من التفصيل. إذن يا إخوة، بيئة الحلقة التي تصنع بيئة للإبداع وتكون مؤهلة لأن تخرج المبدعين يجب أن يعتنى فيها بالمكان والتجهيزات، وحكينا عليه. برامج مساندة، وقلنا هي مساندة وليست أساساً حتى لا يضيع الهدف الرئيسي من الحلقات. الزمن، حين تختار وقت الحلقة يجب أن يكون متناسباً مع ظروف الطلاب. حين تختار برنامجاً مسانداً، يعني ما معقول الآن تجي تعمل اختبارات الآن والطلاب عندهم اختبارات في المدارس، تعمل مسابقة والطلاب عندهم اختبارات في المدارس، تعمل اختبار نهاية العام والطلاب عندهم مش عارف مشكلة معينة. الأصل أن يكون زمن تنفيذ هذه البرامج، زمن إقامة المحاور الأساسية في العمل القرآني متناسبة مع ظروف الطلاب حتى لا نحملهم ما لا يطيقون. جميل يا إخوة، تعالوا لنرى ما يجب أن نراعيه في البيئة. أولاً، يلزم تغيير طريقة الجلوس واختيار الأنسب، هذا مما يعني يعينك على تفعيل الحلقة وتنشيط الطلاب. ما بينفع دائماً أنت الطلاب نصف دائرة وأنت واقف في النص دائماً، لأنه أحياناً الطلاب إذا كنت في وقت المراجعة بيصيروا بيحكوا مع بعض، بيعملوا مشاكل وبيتناكشوا. فالآن إذا كان وقت مراجعة ممكن أن أجعلهم على شكل صفوف متباعدين عن بعضهم حتى لا يشوش بعضهم على بعض ويؤثر بعضهم على بعض. أعطيهم أنا والله تلقين جماعي، خلاص ما في مشكلة، نصف دائرة وأنا أقرأ وهم يرددون. غير طريقة جلوس الطلاب، تصنع شيئاً جديداً، غير مكان الجلوس. مجرد أن تغير مكان الجلوس، بدل ما أنت هون هون هون هون، أنت ما دخلنا الشيخ صالح جالس هون هون هون، لو انتقل فقط إلى هناك، انتقل إلى هناك، غير فقط مكان الجلوس، سيحدث شيئاً جديداً في حلقته. أيضاً في البيئة، نوع في البرامج المساندة. في ناس ما بيناسبهم الشعر يا جماعة والمسجلات الشعرية، ما له خلق على حفظ الأبيات والشطارة فيها. في ناس ما له خلق على كتابة قصة ولا تلخيص كتاب، لكن بيتفاعل كثير في الأنشطة الرياضية. إذا نوع في البرامج المساندة، ما تعملها بس برامج تعبدية. واضح يا إخواني؟ ما بس برامج تعبدية، برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية. في ناس بيحبوا يروحوا يزوروا بيش اسمه هذا السكن دار الأيتام، يشوفهم ويجلس معهم هيك، عنده نشاط. من الشباب خصوصا الفتية الكبار بيحب هذا العمل وهذا النشاط الاجتماعي، يشارك في عمل، في إفطار صائم، يقوم يوزع، يرتب أشياء في الحلقة، يشارك في رحلة. واضح يا إخوة؟ نوع في البرامج المساندة. أيضا مما يعينك على الإبداع في البيئة، حسن التخطيط للبرامج. حسن تخطيطك للبرامج التي تقام. لا يليق يا إخواني بالعمل القرآني أن نجعل برامجنا فيه عبثية. لا يليق بالبرامج القرآنية أن تنفذ بطريقة عبثية. يلا رحلي بسم الله خذ الشباب، إذا لم تكن مهدفة ما هدفها وبتتكلف عليها، ما الثمرة؟ ما الذي ستجنيه من قيامك برحلة ولا ذهاب إلى الملعب وإقامة نشاط رياضي؟ ما الهدف؟ لابد أن يكون هناك هدف. واضح يا إخوة؟ أي مسابقة في التجويد، شو هدفك؟ لو بدك توصل الطلاب أصلاً كلهم مجيدين للتجويد أو كلهم ضعفاء، هاي المسابقة في التجويد ما بتناسبهم. الضعيف ما حيجيب شيء منيح، والمتميز لا تعتبر تحدي له أو شيء مشوق. أحدث شيئاً جديداً، مسابقة في الخطابة ممكن يكون شيء جديد ممكن أن يحفزهم. واضح يا إخوة؟ كذلك إذن حسن التخطيط للبرامج بأن تجعل لها هدفاً واضحاً ومرتباً وتنسق وتنظم حتى نخرج بالفائدة المرجوة. أيضاً في البيئة، اعمل في حدود الإمكانيات واطمح للأخبار. والله يا شيخي لو عندنا بروجيكتر لتشوف كيف نسوي، والله يا شيخي لو فرزوا لنا لابتوب لحتى تشوف انا ايش اورجيهم للطلاب واعمل لهم فيديوهات واعمل لهم مش عارف ايش. والله يا شيخنا لو عندنا هيك مكان يعني مرتب. اي وضع انت بتكون فيه اعلم ان هناك من ينجز ويعمل في وضع اصعب من الوضع الذي انت فيه. ولك ان ترى الكتاتيب في شنقيط والكتاتيب في افريقيا تحت الشجر ما في شيء. يفترشون الارض ويلتحفون السماء بس. وقلام ما معهم بيكتبوا على الالواح والى يومك الى يومك هذا بيكتبوا على الالواح الخشبيه والحال يعلم بها الله. تمام يا اخوه؟ اذا اعمل في حدود الامكانيات، ما عندنا رصيد، اعمل في الحدود المتاحه. عندنا 50 ليره في الشهر، 50 ليره في الشهر. ولكن اطمح للافضل. لما بتعمل شيء متميز بالامكان ان تعرضه على احد المحسنين، على اولياء الامور ممكن يشاركوا ويشجعوا، واضح؟ إذن دائما اعمل في حدود الإمكانيات المتاحة واطمح إلى الأفضل في البيئة. اجعل بيئة الحلقة بيئة محفزة، املأها وسائل تعليمية، لوحة الشرف تكون على فوق رأس كل يعني أو على بجوار كل أستاذ في الحلقة، اللوحات التي تبين تقدم الطلاب في حفظهم للقرآن وهكذا. اجعل البيئة بيئة محفزة، الطالب مجرد أن ينظر ها سبقني حلحكم مش عارف إيه، بيئة محفزة ومشجعة. في الختام إليكم هذه البشارة، كانت رحلتنا مع المحطة الرابعة طويلة أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم، صلوا وسلموا على رسول الله. شكله في بعضكم عتب علي شيخنا إيش وماسكنا دج دج دج دج دج. أقول يا إخواني هذه محبة الأخ لأخيه ونصح الأخ لأخيه، نحاول أن نقدم أفضل ما نجده من وسائل وآليات يعني رأيناها عند إخواننا من المتقدمين علينا في العمل القرآني حتى تقدم لكل أحبابنا وإخواننا علنا أن نمارسها. تأمل تأمل يا أخي هذا العظم هذا الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. طالب اجى لعندك، علمته الرشيدي، حفظت سورة الفاتحة، فجأة سافروا لمنطقة أخرى، طول حياته عم يقرأ القرآن وبيصلي في الصلاة وفي رصيد حسناتك من أجل تلاوته. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في البخاري ماذا قال راوي الحديث؟ كان حين يسأل أبو عبد الرحمن السلمي وكان مقرئ الكوفة، بقي يا إخواني 40 سنة، 40 سنة جالسا يعلم كتاب الله في مسجد الكوفة، 40 سنة. فلما صار يشق عليه وكثرت الحلقات كان يركب على حماره ويطوف على تلك الحلقات يصحح لهم ويضبط لهم من كثرة الحلقات واتساعها وانتشارها. فحين يسأل يعني إيش اللي صبرك، كان يروي لهم يقول: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي صبرني حتى أكون من خير هذه الأمة. فهنيئا هذه البشارة. أسمع صوت محطة الخامسة تطرق علينا الباب، نأخذ دقيقتين حتى ندخل إلى المحطة الخامسة. هي كل ما حفظته من القرآن، هاي اسمه مراجعة، كله عليك مراجعة كبرى. المراجعة الصغرى ما حفظته خلال الأسبوع، أنت الآن عم تقرأ في سورة الإسراء الآية 30 إلى 60، هذا واجبك اليوم. من سورة الكهف إلى سورة الناس إيش اسمه يا جماعة؟ مراجعة كبرى، يلزم عليك مراجعته. طيب من بداية سورة الإسراء إلى الآية رقم 60 اسمه مراجعة صغرى، جميل. وفي عندنا شيء اسمه درس اليوم، بمعنى ما سيسمعه الطالب اليوم من 30 إلى 60، وفي درس الغد من 60 إلى 80، العشرين آية اللي حيحفظها الطالب غدا. عرفنا إيش معنى المصطلحات هاي؟ تعالوا لنشوف يا إخوة هذا المعلم ماذا فعل، لأن إنجازه رهيب جدا. هذا المعلم يأتي أذان العصر يكون في المسجد ينتظره طالبان، واضح؟ فبين الأذان والإقامة ربع ساعة، يقرئ فيهما هذين الطالبين المبتدئين. هذول خلصوا قاعدة نورانية وبدأوا بالقرآن، خلصوا القاعدة النورانية، تعلموا كيفية القراءة وأخذوا شوية يعني أحكام تجويد مثل جماعة التأسيس عنا، لساته مخلص الرشيدي يعني في نص التأسيس، تمام؟ لسه محتاج إلى إتقان في القراءة. إذن بين الأذان والإقامة طالب عن يمينه وطالب عن شماله من الطلاب الذين هم في الحلقة التأسيسية وقد أخذوا القاعدة النورانية، يعني انطلقوا شيئا، يعني ما زالوا في نصف المرحلة. جميل. طالب عن يمينه وطالب عن شماله، هذا يقرأ شيئا فيصحح له وهذا يقرأ فيصحح له. يا جماعة إمتى؟ بين الأذان والإقامة لطالبين، هيك بيقبل طالبين جدد فقط. هذه الحلقة التأسيسية، ما النشاط الذي يقوم فيه؟ يصحح التلاوة للطلبة الضعفاء عند بداية تسجيلهم في الحلقة. طيب كمية الحفظ؟ ما في كمية حفظ، عندهم العشر سور الأخيرة من القرآن يضبط لهم تلاوتها حتى يعودهم على كيفية تلاوة الآيات بشكل صحيح. العدد الطلاب طالبان فقط. أذن العصر، صلينا العصر، أقيمت صلاة العصر، بعد صلاة العصر فورا الطلاب بعد الصلاة، طبعا يصف هذا المشهد أحد الإخوة المشرفين على العمل القرآني، يصفه بعد السلام عليكم ورحمة الله، أخذوا الأذكار الطلاب فورا، بدأ الطلاب بتشكيل ثنائيات في المسجد، كل طالب أمامه طالب، الطلاب مرتبون على شكل ثنائيات. هاي مين يا جماعة؟ هدول لمدة 45 دقيقة، موقتها 45 دقيقة. ما الحلقة؟ الحلقة الاعتيادية. ماذا يفعلون؟ يبدأون بالمراجعة الكبرى. ركزوا، أول ما يبدأ بالمراجعة الكبرى للدلالة على أهميتها. طيب الطلاب نتيجة السير في هذه الطريقة كم يراجعون؟ أقلهم يراجع نصف جزء في اليوم، وأكثرهم يراجع جزءا. تمام يا إخوة؟ تأملوا ماذا يفعل. طيب بعد 45 ماذا يفعل؟ بعد 45 دقيقة يبدأ بالتسميع للدرس الجديد. إيش الدرس الجديد؟ يعني الواجب الذي سيسمعه اليوم الطالب، فيبدأ بتسميع الدرس الجديد. ها، كيف الطلاب يسمعوا الدرس الجديد؟ كيف يسمعونه حتى يضبطوا ويتقنوا؟ يقوم بوضعهم أمامه، ممكن بتحبوا إحنا نعملها هون شكل أمامكم، ذكروا إحنا سويناها بس مشان يعني نذكركم بها. ممكن تعال يا عمر، الشيخ معاذ، الشيخ براق، الشيخ مصطفى، الشيخ صالح لو تكرمتم، والشيخ حسين كمان. تمام، أنا سأمثلها أمامكم الآن حتى تكون يعني الشكل واضح تماما كيف يقوم الشيخ بهذا العمل. تفضل يا إخوان، تفضل سيدي، اقترب لا تخاف، ما حسوي لك شيء. ورا سيدي، ورا. هون الشيخ الآن عم يقرأ أو عم يسمع. طيب الطلاب إيش بيسووا؟ تأملوا يا إخوة، تأملوا ماذا يفعلون. صف ورا يا عمر، صف ورا يا عمر. طيب جنبه، ما في إشكال. طيب ركز يا إخوة، ماذا يفعل الآن؟ هذه الصورة هي الصورة العادية التي نجدها في الحلقات، صح؟ بتلاقي الشيخ جالس أمام الطالب وبقية الطلاب جالسين هيك ظهرهم لبعض، صح؟ هو ما بيسوي هيك. الشيخ معاذ اقترب تقرأ على الشيخ. أيوة، تعال يا شيخنا. الشيخ براق بلف هيك، قرب يا شيخ حسين. تمام، يلا ابدأ سمع لي. تعال شيخنا، ها هون الشيخ مصطفى، سمع يا سيدي. الآن الشيخ عمر اجا، يلا اقرأ يا شيخ عمر، راجع. ركزوا معي يا إخوة، ماذا يفعل الشيخ معاذ؟ يسمع للشيخ، والإخوة بدل ما يجلسوا الطلاب ينكشوا في بعض ويتمشكلوا ايش بيسووا؟ ماذا يفعل؟ يلا يا شيخ براق سمع له، خلص سمع له يا حسين، سمع له يا براق، سمع له يا حسين، لحتى يخلص معاذ. معاذ انتهى، وهكذا الشباب كلهم عم بيسمعوا لبعض. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن الشباب عم بيسمعوا لبعض. خلص الشيخ معاذ، تفضل يا شيخ معاذ، تعال لهنا الآن. ابدأ يا شيخ معاذ، تفضل أنت، أجلس هون. ابدأ بقراءة درسك اللي سمعت لي إياه 10 مرات. يشترط على الطالب أنه يقرأ درسه تبع اليوم كم مرة؟ 10 مرات يعيده. جميل؟ عبين ما يقرأ 10 مرات بيكون الشيخ براق، تفضل سيدي، بيكون الشيخ براق سمع، أليس كذلك؟ سمع الشيخ براق. لا شيخنا، أنت بدك تلف هيك، ها؟ والشيخ مصطفى حتلف له، وأنت يا شيخنا حتلف هكذا. ابدأ سمع لعمر، عرفتوا كيف الطريقة؟ ابدأ سمع يا عمر أنت للشيخ صالح، وصالح بسمع لك. وضحت الفكرة؟ ها الآن الشباب عم يسمعوا لبعض، الشيخ براك ايش؟ انتهى. تفضل يا شيخ براك، اجلس هناك وابدأ بقراءة 10 مرات ما سمعته لي. يا جماعة ايش الحفظ اللي حيطلعه الآن الشيخ براك بعد مراجعة؟ ها ما شاء الله الشباب حفظوا الطريقة فورا، الشباب غيروا وبيبدأ الناس تسمع لبعض. طيب الشيخ خلص والشيخ خلص، ابدأوا بتسميع المراجعة الكبرى ثم الصغرى. هكذا بيكملوا المراجعة الكبرى والصغرى بيكون أذن المغرب. والشباب نفس الطريقة، كل ما انتهى واحد قوم يلا عيد درسك تبع اليوم 10 مرات. خلصوا بيكون الشاب هذا سمع لك، هو أصلا هم راجعوا، تتذكروا أول ما أجوا 45 دقيقة عم يراجعوا، فهم محضرين المراجعة. يلا ابدأ، قوم سمعوا مع بعضكم المراجعة الصغرى والكبرى. درس اليوم يعيده 10 مرات. وكم مرة عادوا هون يا جماعة؟ وكم مرة ثبتوا لحتى أجل عند الشيخ؟ تتوقعوا كيف سيكون حفظ الطالب الخريج من هذه الحلقة؟ جزاكم الله خيرا، أثابكم الله وشكرا جزيلا لكم، سامحونا يعني أثقلنا عليكم. يا سيدي بتستاهلوا جميعا التكريم، جزاك الله خيرا، وشكرا للشيخ مصطفى على يعني تكريمهم. واضح يا إخوة؟ إذن شوفوا على هذه الطريقة التي يسير فيها هذا الشيخ في إدارة حلقته. إذن يا جماعة ركزوا هنا، إذن وين كنا؟ ها إذن الحلقة الاعتيادية، الطلاب يجلسون، مكتوب عندكم في المذكرة، يجلسون خلف بعضهم مشان تفهم العبارة، أنا مثلنا لكم إياها. يجلس الطلاب خلف بعضهم والطالب أثناء الجلوس يسمع لمن خلفه حتى يأتي دوره، لربما يراجع 10 مرات، يسمع 10 مرات حتى يجي دوره. تمام يا إخوة؟ جميل. بعد أن ينتهي الطالب قلنا إيش بيسوي؟ إيش بيقول له الشيخ؟ ها؟ قم وراجع درسك الجديد 10 مرات. بيكون جاء صاحبه يبدأ معه بتسميع المراجعة الصغرى. شيخنا صارت فيزياء، ترى يسيرة يسيرة، طبقها مرة تنتين ثلاثة أربعة بتشوفها من أسهل ما يكون. إذن من بداية السورة حتى المكان الذي وصل إليه معنى المراجعة الصغرى، يعني كمية الحفظ. جميل. أذن المغرب، لا مشاكل، ما حدا فاضي يحك راسه أصلا، كل الطلاب شغالين مكنة. بين الأذان والإقامة في معهم 10 دقائق من الأذان والإقامة، ماذا يفعل؟ يأتي بطالبين من متوسطي الأداء، حلقة خاصة لهذول، كل يوم بيجيب من هذول الطلاب متوسطي الأداء 2، اقرأ لي أنت صفحة 5 دقائق، اقرأ لي أنت صفحة 5 دقائق، صلح لهم التلاوة، الله أكبر، أقيمت صلاة المغرب. وهذا في وقت مقارب للوقت الذي تمضونه أنتم يا إخوة، ساعتين، ساعتين وشوية بالكثير، أليس كذلك؟ كم بين العصر والمغرب؟ هذا الوقت. انظروا ماذا ينجز بين العصر والمغرب. بتحبوا نشوف ايش بينجز هذا الشيخ؟ تعالوا لنرى. خلينا ناخذ اقل طلابه في الحلقه. كم بيراجع مراجعه كبرى؟ قلنا لما بيراجع المراجعه الكبرى اقل شيء نصف جزء، اكثر شيء 20 صفحة، تمام؟ يعني جزء. طيب المستوى الاقل بيراجع 10 صفحات. درس اليوم عادة هو، قال هذا الشيخ، ليس بحريص على تكثير كمية الحفظ، لا يسمح بالخطأ. إذا الطالب يقرأ 3 أسطر ما عنده مشكلة، ليس حريصا على كمية المحفوظ. ولذلك هذا الطالب بيعطيه نصف وجه فقط، لا يزيد على ذلك. طيب المراجعة الصغرى تقريبا صفحة ونص، يعني من بداية السورة إلى حيث يحفظ، يمكن 3 صفحات، صفحتين، صفحة ونص، حطينا نحن المتوسط صفحة ونص. درس الغد اللي هو نصف وجه حيقرأه، كم بيكون مجموع ما قرأه هذا الطالب من صفحات؟ 12 وجه ونصف. طيب الطالب الأميز العالي المستوى الأعلى بيراجع 20 جزء وبيحفظ وجه وعنده مراجعة صغرى شيء 3 صفحات ودرس الغد صفحة، كم بيكون قرأ؟ 25 وجه في الحد الأدنى، لأنه في أشياء بيكررها، صح؟ طيب ايش رايكم نحسب كم هذا بيطلع منجز؟ معدل عدد الاوجه 12.5، يعني بدنا ناخذ المتوسط بين اعلى واحد وادنى واحد، 12.5 زائد ال 25 وقسمناهم على 2، كم بيطلع يا جماعه الرياضيات؟ بيطلع 18.75. طيب 18.75 نضربها في 25 طالب. شيخي كثرتهم، اضربهم في 20 ما بيفرق، ضربتهم في 20 كم بيطلع؟ تقريبا 450. طيب الآن ضربناها في 25، 468 وجها يقرأ يوميا لإنجاز 25 طالب. 468 كم جزء يا جماعة هاي؟ 20 يا إخوة، عمل كبير، 23 هو مع معلم مساعد، مو معلم يعني هو واحد من طلابه عنده طالب فقط يساعده، هو ومعلم المساعد يعني طالب يساعده، طالب من المتقدمين من الحفاظ يساعده في هذه المتابعة. ما رأيكم في هذه التجربة؟ ألا تستحق منا أن نتأملها؟ ونجربها إن شاء الله. إذن هذه تجربة تستحق التأمل وتستحق التجريب. طرق جرس الوصول إلى المحطة السادسة. في المحطة السادسة فيها 10 لمحات و9 همسات. كتبتها لكم في المذكرة بكاملها، سأمر معها مرورا سريعا سريعا سريعا، لا أتوقف عندها طويلا. فمما يلمح في توجيه الناشئة، وركز فيها جيدا وأنت تربي الناشئة، أن تراعي فن التعامل مع الطلبة، حكينا في هذا كثيرا، وإظهار المودة والمحبة لهم، أن تصحح سلوك الطلبة من خلال تدبر الآيات بعيدا عن التوجيه المباشر، استخدام أسلوب التعريض عند نقد ظاهرة ما بال أقوام من غير توجيه مباشر، إبراز أعلام الأمة، لأن قلنا هذه الفئة والطلاب يحتاجون إلى مثل وقدوة، فأبرز أعلام هذه الأمة. من اللمحات في توجيه الناشئة أن تخصص وقتا للترفيه خلال اليوم الواحد وكذلك خلال الأسبوع، ويكون زمن الذي في اليوم الواحد قصيرا والذي في الأسبوع طويلا نوعا ما. الاهتمام بالموهوبين وحثهم على الإبداع المنضبط، اكتشاف الطاقات الإبداعية كالخطابة، الإلقاء، الخط، الشعر، التكليف داخل الحلقة، هذه نقطة مهمة يا إخواني، أشعر الطالب بأن لديه مهاما يقوم فيها بالحلقة، كأن يشرف على مجلة، أن يقرأ فائدة للإخوة، أنت بكرة حضر لنا قصة وتعال احكيها لأخوانك، المشاركة في الأنشطة المسجدية، يشعر أنه جزء من الحلقة. وختام اللمحات العشر، كلف الطالب المثالي لكل أسبوع بأن يقوم بدور المعلم المساعد. بتحط شروط للطالب المثالي، بس استحق الطالب المثالي يصبح مساعدا للمعلم في الحلقة. هذه من اللمحات التوجيهية في تربية الناشئة. من الهمسات لتغيير جو الحلقة، هاي أشياء سريعة لا تحتاج وقتا طويلا. نوع طريقة الجلوس للطلاب كل أسبوع مثلا، ردد الأذكار كل يوم على مسامعهم حتى يحفظوها، درسهم قصص السيرة النبوية، حفظ الطلاب كل يوم من دعاء نبويا. يا إخوان هاي كلها 5 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق، 2 دقيقة، واضح؟ هاي أشياء تغيير الجو. تعليم الطلاب الأداب الإسلامية، كلمات طيبة في كشف الحفظ للطالب، بتروح يعني الطالب سجل الطالب تكتب له هيك بعض الكلمات التشجيعية، ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، أراك قائدا من قواد الأمة، تمام؟ فبتكتب له كل شوية هيك كلمة طيبة على السجل، يفرح بتلك الكلمات. وأذكر عمر لما كان صغيرا عند أحد الأساتذة هيك يكتب له الشيخ، هو كان لسه ما يتقن هيك القراءة بدايات الرشيدي، يقول له بابا تعال شوف الأستاذ كتب لي، هو ما يعرف شو مكتوب، لكن هو يعتقد أنها عبارة ثناء، كان لسه غير متقن للقراءة. فإذا لها أثر. اهتمام المدرس بأن يسلم عليه الطلاب، وهذه مهمة. فتشوف بعض الطلاب، مين أستاذك؟ ما بعرف، هذا اللي بيقعد هنيك، مين هذا اللي بيقعد هنيك؟ ما بيعرفوا لا اسمه ولا بينهم ولا بينه علاقة. يسلم عليهم، يودعهم، يعرفهم بنفسه حتى يعرفوا مقداره. بطاقات خاصة مشجعة للطلاب، مشجعة للطلاب المتميزين، صندوق المفاجآت، بتحط لهم هيك أي أشياء كانت يسيرة. من حقق من حقه أن يسحب رقما ثم يأخذ المكافأة التي تكتب. مسابقات، نشاط رياضي مفاجئ، أحسست بملل يلا نقوهم ونططهم شوية، نشعرهم بشيء من النشاط. مررت عليها سريعا، مكتوبة وأظنها واضحة لا تحتاج إلى كثير تفصيل. وقبل الختام وصية، وبها نختم إن شاء الله تعالى. وصية سمعتها من أحد المربين الدكتور صالح الدقلة، كنت في دورة معه في الريحانية فسمعت منه هذه العبارات وأثرت فيه كثيرا، فأحببت أن أنقلها إليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أن ينفعكم بها كما نفعني بها. حكى لنا أنهم زاروا أحد العلماء المربين، وكان قد أمضى زمنا طويلا في الدعوة إلى الله والتربية، فقالوا يا شيخنا بماذا تنصح؟ فقال لهم يا إخواني هذه النصيحة، طبعا طويلة أنا سأقرأها كما يعني سمعتها من الشيخ جزاه الله خيرا. قال لهم يا بني، إذا أردت أن تكون معلما لكتاب الله فيجب أن تعرف قدرك. فقدر المعلم أنه دلال في سوق. شوف يا إخواني على العبارة ما أعظمها، هو دلال في سوق بين الله وعباده. دلال في سوق، فالدلال لا يملك السلعة ولا يملك الثمن، إنما يدل، فإن صحت دلالته أخذ نصيبه، وإذا فسدت دلالته خسر الصفقة. فالله اشترى والمؤمنون باعوا، والداعية دلال بين البائع والمشتري، فإن صحت دلالته أخذ أجر الدلالة، من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، وإن فسدت الدلالة تمت الصفقة، الدين لا ينتظرك، والقرآن ما عم يستنانا، وإن علمت أنت استفدت، وإن لم تعلم فالقرآن ماض والله حافظه. وإن فسدت الدلالة تمت الصفقة ورضي المشتري وربح البائع وخرجت منها خاسرا. يا بني، الدعوة خشبة حملها من يحمل همها، فجاء أناس أعجبهم حال الدعاء، إما لحظوة أو لمنزلة بين الناس، فانضموا إلى الدعاء لا ليحملوا معهم الخشبة وإنما ليتعلقوا بها، وكان بعض هؤلاء أفصح لسانا وأبلغ بيانا فتربع فوق الخشبة، فأصبحت تعرف الدعوة به، وأصبح يعرف هو بالدعوة، والدعوة منه براء، وأصبح الدعاة الحقيقيون يعالجون ثقل دعوتهم وثقل الأدعياء. يا بني، لا تدل الناس على الجنة ثم لا تدخلها، وتذودهم عن النار ثم تكون أول من يتقحم فيها. نصيحة ما أعظم يا إخواني، كم نعلم الطلاب ونذكرهم ونعظهم، الله المستعان، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. ثم قال: يا بني، إذا أثنى الناس عليك فقالوا شكر الله لك وشكروك لخير لمسوه منك أو علما استفادوه منك، فلا تصدق أنه منك، إنما هو خير ساقه الله إليهم على يديك، وقد قضى الله هدايتهم في الأزل، وإنما تعبدك الله بدعوتك لهم إليه سبحانه، فهي لهم خير ولك فتنة، واعلم أن ليس لك من الأمر شيء، ولو كان لك من الأمر شيء ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ولا يمكن أن ينزع أمر من يد النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى لك، إنما أنت دلال، والله يختار لجنته من يشاء، واعلم أن ديوان المهتدين قد انتهى وجف به القلم ولن تضيف إليه أحدا، واعلم أن ديوان الهالكين انتهى وجف به القلم لن تستنقذ منه أحدا، وإنما أول رقبة تعتقها هي رقبتك، فاسعى في عتق رقبتك. رحمه الله من مربك. فما أعظمها من كلمات عميقة تخرج من قلب يفقه عن الله. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها يا إخوة. مقامنا يا إخوة في عملنا في خدمة كتاب الله عمل عظيم. انظر كلمة حين يقال: ذهب معلم القرآن، جاء معلم القرآن، ذهب قارئ القرآن، جاء معلم القرآن، ترى ما حالنا مع القرآن؟ أمر خطر أيها الأحبة، نحتاج إلى مراجعة مع أنفسنا وصدق مع الله، وأن نجدد توباتنا وأن نجدد نياتنا دوما، وأن نتذكر هذه العبارات: نحن دلالون في سوق، القرآن لا يحتاجنا، وعباد الله لا يحتاجوننا، وإن لكن الله تكرم علينا بأن جعلنا سبيلا لهؤلاء أن ندعوهم إليه، فإن صدقنا الله حققنا المراد، وإن لم نصدق خذلنا أنفسنا، ويا لسوء العاقبة. أسأل الله العفو والعافية لي ولكم ولكل المسلمين. ختام الدورة، يعني أتمنى أن أكون قد قدمت شيئا نافعا، وأن يكون فيه إجابات على أسئلة يجدها معلم القرآن، وأن يكون قد وضعنا يدنا وتلمسنا مواضع الجرح حتى يلتئم بفضل الله وكرمه وعونه. فما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. بقي أيها الأحبة مشروع هذه الدورة، هو مشروع لكم، لكن رغبت أن نتابع بعضنا في إنجازه، وجعلت عليه من 100 درجة التي هي لهذا المستوى 10 درجات. تمام يا إخوة؟ حتى نستفيد من هذه الدورة، نستذكر ما أخذنا فيها، نحاول أن نطبقها عمليا في ظلال هذه الدورة. اكتب مشروعا خاصا بك، أنا محتاج منك ورقة واحدة لا أكثر، وسأرسل لكم نموذجا إن شاء الله تعالى على المجموعة الخاصة، أرسل لكم نموذجا يجسد هذه الفكرة كاملة. من أحب يعني أن يطبق وفق ما يرى فلا إشكال، من أحب أن يبتكر شيئا جديدا فالأمر بين أيديكم. فالمطلوب في هذا المشروع أن تكتب ما يلي: خطة التطوير الذاتي لتحقيق الشخصية القرآنية المبدعة. بمعنى، تذكروا يا إخوة قلنا أنت حطيت مواصفات للمعلم القرآني المتميز اللي أنت بدك تجيبه من الأزهر، وفي مواصفات، فأنت أين أنت من هذه الصفات؟ اكتب خطة كيف ستصل إلى هذه الصفات. وقلنا في حاجة اسمها سر المصلحة، صحيح؟ تراه في أصحابك، في إخوانك، ممن حولك، فتجد فيهم صفات، أليس كذلك؟ أيضا أين أنت من هذه الصفات؟ فضعها ضمن خطة تطويرك لذاتك. اختيار معايير من التقييم، شفتوا التقييم القبلي الذي كتبتموه في أول الدورة؟ في معايير كثيرة في الإدارة الدورة، وفي الأنشطة التربوية، وفي إدارة الحفظ والمراجعة، وفي ذكرتموه؟ فاختر معايير منه، شوفها وين أنا أقل درجة ممكن أخذ في هذه المعايير. يعني إخوة الآن إحنا بعضنا أعطى درجات عالية لنفسه، وناس أعطى درجات متدنية. أنا أتمنى أن تعود مرة ثانية بعد أن أخذنا هذه الدورة ترجع تقيم، أظن حيكون تقييمك أكثر عدالة. فانظر وين نقاط التقييم التي درجتك فيها منخفضة، فحدد هذه المعايير وضع خطة لتطبيقها في الحلقة. مثلا أنا والله عندي مشكلة في التحفيز، في محور التحفيز، شو في نقاط؟ خلاص إن شاء الله أنا كل أسبوع بدي أطبق هاي وهي وهي وهي، فتضع خطة لتطبيقها في الحلقة. جميل. تحديد مهارات استفدتها من الدورة. والله يا أخي أنا استفدت من الدورة أنه كيف حط خطة لنفسي، استفدت أنه كيف دير الوقت في الحلقة، كيف دير الحفظ، كيف دير المراجعة. ماذا استفدت من مهارات؟ فحدد مهارات استفدتها من الدورة لبناء طالب متميز في حلقتك. أنت الآن طلابكم مختلفين، بدك تحط هيك عبارة عن معايير 1، 2، 3، 4 أريد أن أركز عليها حتى أبني من طلابي طلابا متميزين. وختاما، حدد إجراءات لتطوير بيئة ومنهجية الحلقة. حكينا على منهجية الحلقة وحكينا عن بيئة الحلقة، حط هيك بعض الإجراءات، بدي أعمل 1، 2، 3، 4. إخواني يمكن المشروع هذا تبعك، يمكن ترى بكرة نموت، لكن إلقى الله، قول يا رب أنا كنت بدي أعمل هيك في طلابي، تكفيك النية. هذا المشروع يعني شيء تجمع فيه همك وتجمع فيه فكرتك وتركز كيف سأغير هذا الواقع، كيف سأغرس قيما صالحة في نفسي هذا الجيل المبارك، فتجمع فكرك وذهنك، تطور به نفسك وتؤثر به على حلقتك من جميع جوانبها. طيب، هذا المشروع يا إخواني نحن محتاجين في هذا الأسبوع كاملا. من يستطيع الآن أن يخرج من الدورة ويجلس ساعتين أنا أتوقع أنه سيكتبه بسرعة. كل ما أخرت الوقت بتغيب المعلومات ويصعب كتابة المشروع. أتمنى اليوم لا يمضي إلا تكون قد كتبت هذا المشروع. في أي وقت أحببت أن تسلمه بالإمكان أن تأتي وأن تسلمه لإدارة المركز هنا وتقول له هذا مشروع دورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. لكن أتمنى يا إخواني قبل يوم الجمعة، وسنخبركم إما في يوم السبت أو في يوم الأحد القادمين سيكون يعني الجلسة الختامية وتوزيع الشهادات، لكن أتمنى من اليوم إلى يوم الجمعة أن يكون قد أنجز المشروع وتم تسليمه. أخواتنا أيضا في القسم النسائي يسلمنه للأخوات مديرة المركز، فتصل إليها وتعطيها هذه الورقة، لكن أرجو أن يكون الاسم مكتوبا. ما كتبت الاسم كيف أحط لك درجة؟ تمام يا إخوة؟ بارك الله فيكم وحفظكم وسددكم ونفع بكم هذه الأمة بعد مسيرة هذا الشهر الكامل. سبحان الله مضى، يعني سعدت بهذه الساعات التي تشرفت فيها بلقاء إخواني، أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير، وأدعو الله عز وجل بفضله وكرمه أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا، وأن يجعل هذه الساعات إن شاء الله فيها النفع والفائدة، تجدون أثرها وأجد أثرها إن شاء الله في حياتنا، وأن ننقل ما أخذناه من علم لمن لطلابنا في الحلقات، وما وجدناه من مهارات واستفدناه من يعني ملكات أن نحاول أن نطور به أنفسنا ثم ننقل إلى طلابنا. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والسداد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.